تيومرز اوف ذا فارينكس. ولكن هنقسم الفارينكس الى نيزو فارينكس ورانوز كوينالي وكوينالي الضلمي. يبقى ده نيزو فارينكس من السكالب بيس للبلد، فاكرين الكلام ده؟ ديريوبيلا ده نيزو فارينكس. ده الاو فارينكس على فكره دي الفانج بيس اللي انت شايفها دي، الصوره دي جايه من ورا، ده لسان اهو. والهايبو فارينكس ورا اللارينكس، مش انت كان ده سؤالك الهايبو فارينكس اهو؟ ده اللارينكس الفتحه دي، يبقى ده الهايبو فارينكس. معايا؟ اهلا يا محمد، ده كل فراخكم باظت كلهم. تمام؟ فيا دكتور عمر يبقى ده نيزو فارينكس، ده الاورو فارينكس، وده الهايبو فارينكس ورا اللارينكس، تمام؟ التيومرز بقى اللي تيجي في النيزو والاورو والهايبو. يا بنوان ماليجنت، اللهم الا الهايبو فارينكس، كله ماليجنت. فيري فيري رير انك تلاقي بناين تيومر في الهايبو فارينكس. ليومايوما مثلا، زي الاسوفجس. فيري رير، يبقى كله كانسر، يبقى الهايبو فارينكس كله كانسر. تمام؟ اما النيزو بناين وماليجنت، والاورو بناين وماليجنت، والماليجنت اكتر من البناين. من كلامي بيقول كده معايا. البناين انجيو فايبروما. في النيزو فارينكس انجيو فايبروما. تمام؟ اللي عمالين نقولها من اول السنه. انجيو فايبروما وهو تيومر للولاد والولاد تقع. يبقى انجيو فايبروما او نيزو فارينجيال فايبروما اللي هي هنا. مالجنانت كارسينوما، سكوما سيل كارسينوما. بس يا دكتور النيزو فارينكس مليان للفول تيشو. ويقول لها البروفايل كول دايدينويد وبتاع والدايرز رينج للفول تيشو يطلع منها لمفوما. يبقى ساركوما. على فكره الليمفوما دي ساركوما معايا مش كارسينوما. خلاص؟ يبقى ليمفوما لانها ده عباره عن كونكتيف تيشو. ماشي؟ زي ما ردوا ميو ساركوما اللي هو طالعه من المسلز بقى، وده الثيرد كوما. انا ما يهمنيش قوي الا انك تعرف نيزو فارنجيال كارسينوما. الاورو فارنكس بقى. ازيك يا احمد؟ ايه يا مس ايمان ازاي؟ اخبارك ايه؟ بصي يا ايمان انا مش راضي اسيب الكتاب ده لسيد. بصي هتصوريه عشان عندي الاول هات تمام؟ واحد اثنين اربعة يخلص؟ لا الشفرة الشفرة اربعة. ولادك وخدوا فلوسكم واللي عمل ايه وانتوا خارجين بعد اذنك. ده ما هوش انت بس ما ينفعش. حتى العيالين نايمين ومتضايقين ما ينفعش. وهو الطلبه معاهم. في ناس انا لو منكم هعمل كده بصراحه. يعني هتبهدلوا نفسكم ليه؟ ايه؟ اقل واحنا اقل عدد كام؟ لا ده احنا كنا السنين اللي فاتت بيبقى 30 و40 50. انا قلت يعني لو 20 يبقى كويس. 20؟ ليه؟ يا ولاد علشان علي جه. هو مش مهم مش مشكله مش عليكم. هقول لك حاجه والله الراوند الجاي كونتاكت مين لو في عدد تجمعكم عليه. انتوا زعلانين ليه ولا حاجه؟ احنا مع بعض فاهم؟ ماشي ان شاء الله نختار يوم اجازه باذن الله ان شاء الله. يبقى دكتورة مشيرة بناين يا بابلوما يا ادينوما. الادينوما تطلع من الميكوزا الجلاند والبابلوما من السكوما السيل. السكوما السيل بابلوما. اما المالجنت نفس الكلام. والاورو فاريكس عباره عن ايه؟ تورسل تورسل اهي وهي والطنج بيز اللي انت شايفها دي. اذا يطلع من التورسل يا من الميكوزا كارسينوما يا من الامبولت شو لمفوما اللي هي ساركوما برضه نفس الكلام. بس انا برجع اقول تاني ان كل اي تي كانسر كل الهيدر درين كانسر معظمه ايه؟ سكوماس كارسينوما. من الشعر لغايه الكلافيكي معظمه ايه؟ سكوماس كارسينوما. نسبه الساركوما اقل، نسبه الادينو كارسينوما اقل وهكذا. نبتدي بقى موضوع النهارده. الانجيو فايبروما. يا مشيره. الانجيو فايبروما. يا دكتور احمد الان شوف يا جماعه، انت شايف الرسمه دي فوتوجرافيك ميموري بتاعتك بنكشن كلر اهي، وطالعه في النيزوفارينكس رايحه للنوز مليان وتنزل لتحت، انت فاهم، وتحت السكال بيز وبنكش يعني فاسكولار، هي دي الانجيو فايبروما. بص الديفينيشن مهم جدا، it is a benign highly vascular locally aggressive tumor of the nasopharynx، وكاني بعيد تاني الجلوموس تيومر، تمام، بس هناك كان في المنطقه دي الجلوموس، تمام، ريليتد للتمبرال بون، اما هنا للنيزوفارينكس. يبقى اذا benign highly vascular locally aggressive وليس locally invasive. فاكر الانفيشن ده كانسر؟ لا لوكالي اجريسيف، يعني بيكبر بالبريشر نيكروزس. الايدج بتاعه بيجي حوالين 12 13 14 15 سنه، اللي هو التين ايجر، تمام؟ يبقى بتيجي حوالين 12 سنه يحصل سبنتينوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال ماتيوريتي، وعرفنا يعني ايه؟ بيوبرتي ظهرت عند البيوبرتي ويحصل ريجريشن عند السيكشوال ماتيوريتي. علشان سبيشاليزيشن اوف هرمونز. السكس اكسكلودد على الميلز والميلز اونلي. وكأن بنقول التيومرز ده للولاد والولاد فقط. يبقى بنلخصها في كلمه حلوه قوي، بالنسبه للايدج والسكس يانج بويز، يانج بويز خلاص، يانج 12 13 14 15 سنه بويز، نيفر جيرلز، استحاله يجي في بنت، مش ممكن يجي في بنت. طب لو جت في بنت يا دكتور؟ ما تبقاش بنت، حللها كروموزوم هتطلع اكس واي معايا خلاص. يبقى اذا لدرجه دكتور الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت كان بيسميها اسم وحش قوي، قال لكم عليه اكتوبك بينس. الكلمه دي سبحان الله، مع ان احنا نعرف باثولوجي اكتر منهم انا ما اعرفهاش، بس كلمه لذيذه جدا، تمام، هم بيسموها كده، ما يجيش الا للولاد والولاد فقط. الاسباب، ايه سبب التيومر ده؟ يا دكتور هو في تيومر ليه سبب؟ ما هو ده شكله كده مش تيومر طبيعي، تمام؟ وبالتالي ليه اسباب؟ وبنلخصها في بي اتش، بي اتش تمام؟ بنايم تيومر من البري اوستيوم اوف سكال بيز، دي السكال بيز مش ده ميزوفارينكس لايند بري اوستيوم وميكوزا، تمام. البري اوستيوم ده عباره عن فايبرس تيشو، خلي بالك البري اوستيوم مش بول مش اوستوبلاست، اي بري اوستيوم فايبرس تيشو، فايبرس تيشو تنهي فايبروما، يبقى الفايبروما طلعت من البري اوستيوم، هايبرتروفي في البري اوستيوم بتاع السكال بيز خلاص. طيب هامرتوما اوف فاسكولار اركتايد تيشو كانها هيمانجيوم، هيمانجيوما بتكسباند معايا. ونيجي لبرج الجليوما، وهذه الثيوري مصري، الراجل ربنا يديله الصحه ما زال عايش معايا، معانا في الاسم، برج الجليوما وفي ماكسيلاري ارتري. مش انت قلت لي على دي كيمو ديكتوما برج الجليوما اللي هالجلوماس دي كمان برج الجليوما بس جايه من الماكسيلاري ارتري، هنا الاستين فارنجير في الجلوماس، هنا الماكسيلاري ارتري لان منطقه الماكسيلا والنيزوفارينكس وهكذا بالماكسيلا، تمام. يبقى او اخر كلام هرمونال ديستربنس، هرمونال ديستربنس ادى الى ان الاستروجين ديفيشنسي ادى الهايبرتروفي في البريوستيوم، البريوستيوم كبر بقى تيومر. القصه دي اثبتوها ازاي؟ اولا انها في الميلز بس، والميلز نسبه الاستروجين فيه قليله، الميلز عنده استروجين بس اقل بكتير معايا، وتقل اكتر عند البيبرتي لانه محتاج الاستروجين، في استروجين ديفيشنسي بالنسبه لاحتياجاته معايا، لان السكند سكس اورجنز بتبتدي تكبر. زائد حقن الولد ده استروجين، تمام؟ لو التيومر بيكش شويه، الفايبرس تيشو تزيد، الفايبرس تيشو تزيد والانجيو البلاد فيسل تقل، الفاسكولاريتي تقل معايا، فقال لك يبقى ممكن التيومر ده ريليتد لاستروجين ديفيشنسي معايا. وده كانت من ضمن التريتمنت القديمه، كانوا بيعالجوه بالاستروجين علشان التيومر يكش. نيجي للباثولوجي، كل كلمة في الانجيوفايبروما مهمة جدا جدا جدا، احنا من ضمن الدول اللي فيها انجيوفايبروما معايا، وسبحان الله يا اخي لو انت اشتغلت في الانجيوفايبروما دي تلاقي انها بتيجي من مناطق معينة في مصر أكثر من الثانية، تخيلوا مناطق معينة بعينها في مصر يجي منها انجيوفايبروما أكثر من الثانية. الباثولوجي الأوريجن بتاعها، الأرتري ده كان اسمه إيه؟ سفينو بلاطاي، فاكر؟ ماكزيلاري طلع منه السبيرو بلاطاي، هنا السبيرو بلاطاي فورمن، هو التيومر يطلع من هنا اهو، السبيرو بلاطاي الله، مش السبيرو بلاطاي فورمن دي كانت تحت الميدل تربنت، تحت وورا الميدل تربنت يعني التيومر ده نيزل مش نيزوفارنجيال، التيومر ده نيزل كده برايمري نيزل، ولكن مدى النيزوفارنكس ومدى النوز، والسبيرو بلاطاي فورمن ده فورمن بين ايه وايه؟ اسمها سفير وبلاطاي بين الميزة الكافتي والترجو بلاطاي الفصة. وإيه ده الترجو بلاطاي الفصة؟ ولادة قدرت أوصل لكم الفكرة. التيومر ده نيزل ومع ذلك بندريسو نيزو فارنجيال لأنه ولا نيزو فارنجيال لكن أصلا الأورجن بتاعه نيزل بالسفير وبلاطاي الفورمن. طب السفير وبلاطاي الفورمن دي فورمن بين إيه وإيه؟ خرم بين إيه وإيه؟ بين نيزل كافتي والترجو بلاطاي الجانجليون. يعني أنت عايز تقول لي بص لإيدي كده بليز من فضلك، أنت عايز تقول لي دي سفير وبلاطاي الفورمن؟ أه. التيومر طلع من السفير وبلاطاي بتاعها تمام وراح رايح على النزل ملاك وراح رايح على الترجو بلاطاي الفصة ملاك على الخرم ده بينهم وبقى معصور في النص دمبل. فهمت الكلام؟ وفعلا اكتشفوا انه كده. وما عرفوا ازاي؟ اكتشفوا انه هو بيبقى دمبل ان شيب. يعني هيطلع من هنا يملى الترجو بلاطاي الفصة ويملى النص كده. وطبعا نزل تحت لميزو فارنكس يبقى دمبل معاه معصور في النص عند الفورمن. يبقى ده الانجيو فايبوما. الجروس بيكشر هو عباره عن فيرم هو مش كانسر علشان يبقى غلط فيرم لان فايبرس تيشو فيرم معايا وفيرم اللي هي الحته دي سوفت اللي هي الحته دي هارد اللي هي الحته دي معايا يبقى فيرم لوبيوليتد. لوبيوليتد يعني عامل كده لوبيوليتد زي الرسمه اللي فاتت لوبيوليتد معايا لوبيوليتد تمام بينكش ان كلر لان ده فاسكولار هاي فاسكولار ده كنت تلمسه ينزف هاز نو ترو كبسول وعلشان كده لما تلمسه ينزف لان ملوش ترو كبسول ليه فولس كبسول يعني ايه فولس كبسول؟ يعني هو كبر فالسراوندنج استراكشر حبت تحمي نفسها عملت كبسوله تمام؟ يعني مش الكبسول ده بتاعه وبالتالي كبسول ضعيف فاهم الكلام؟ يبقى الجروس بيكشر فيرم فيرم وليبريتد وبنش وهاز نو ترو كبسول طبعا بليز اون تاتش. الميكروسكوبيك بيكشر هو الاسم انجيو وفايبروما. انجيو يعني بلاد فيسل. بص ايه بتعمل ايه؟ انجيو بس انا اسف كلمه بلاد فيسل كلمه غلط احنا هنصلحها كمان شويه. فاسكولار سبيسز. وان بتوين الفاسكولار سبيسز فايبرس تيشو اند كولاجين بارد اللي هي كونكتد تيشو. عند واحد تلاقي الفايبرس تيشو اكتر والفاسكولار سبيس اقل، عند واحد تاني تلاقي الفاسكولار سبيس اقل اكتر وهكذا معايا. اكتشفوا لما بيدوا الاستروجين ان الفايبروزس بيزيد والفاسكولاريتي بتقل. ما هو الفرق بين الفاسكولار سبيسز والبلاد فيسل؟ البلاد فيسل ثلاثه لايرز انتما ماسكولوزا ادفانتيجيا يعني لو عورته يحصل ريتراكتابيلتي. اما الفاسكولار سبيس زي المنجوما اللي منجوما فاسكولار سبيسز مفيش ماسكولوزا لو انجرح ينزف جامد مفيش ريتراكتابيلتي ودي مشكله الانجيو فايبروما انها فاسكولار سبيسز. فاهم يا دكتور محمد؟ تمام. يبقى انجيو فاسكولار سبيسز وداوت ماسكولوزا فايبروما كولاجين باندل اند فايبروبلاست. ايه هو الفيدنج فيسل يا دكتور؟ الفيدنج فيسل بتاع على فكره انا ماشي بنفس ترتيب الجلوماس كان الاوريجن بتاعها واحد من اثنين يا اما الميدل اير جلوماس تمبريكال يا جلوبال وهكذا يعني تقريبا نفس الكلام. الفيدنج فيسل الماكسيلاري ارك اللي هو السينو بختار في ماكسيلاري بس هو الماكسيلاري وخلاص. يبقى اذا الفيدنج فيسل ماكسيلاري ارك. انا ليه بقول فيدنج فيسل مينلي ماكسيلاري ارك؟ يهمني في ايه؟ نعرف الفيدنج فيسل علشان اعمله امبولايزيشن. انتوا فاهمين الكلام؟ طيب يبقى الفيدنج فيسل مينلي ماكسيلاري هو بقول مينلي لكن طبعا اي ارتري جابه هيروح واحد منهم فاهم؟ البيهيفير انا لسه بحكي لكم قصه الصبح قبل ما نبتدي الدرس. قليلات الادب زادت جدا عن المؤدبين مش انت قلت كده؟ الناس الوحشه زادت كتير قوي عن الناس الكويسه وبالتالي البيهيفير بتاعه سلوك هذا الورم قليل الادب. سبنتينوس ريجريشن از رير هو المفروض يحصل له سبنتينوس ريجريشن عند الايجنت سيكيور ماتيوريتي رير تمام ولكن العادي ان يكبر اكستنشن ممكن يروح الاوربت بروبتوزس عن طريق الانفيري اوربتال فيشر يروح انتراكرينيال تمام يروح الانفرا تمبرال الفصة ما هو دخل على الترجو بلاطاي الفصة انت فاهم اذا اكستنشن للسراوندنج ستراكشر هو ده الكوبري. ستابلايزيشن بالظبط ستابلايزيشن في البرنوز. الكلينيكال برزنتيشن مين فيكم شاف العاده الخارجيه لجو فايبروما؟ شفت الشكل ده ولا كان صغير؟ كان الجوما لسه صغير؟ شفت الشكل ده؟ بروكس ديفورمتي ولاد وهذا اكسبريشن مصر المخترع بتاعه مصر الله يرحمه من زمان شاهين باشا شاهين باشا ده كان رئيس اسماعيليه في الثلاثينات. شاهين باشا ده ابو عمر شاهين، لو انت رحت لندن اشهر دكتور اي تي هناك. بس عمر شاهين مش مصري، عمر شاهين من اصل مصر لكن انجليزي يعني. فده لو انا عملت كده فروك فيس، فروك فيس معايا اهو. طيب بنقول الكلينيكال بيكشر، وانت قاعد على مكتبك في العياده والواد مامته جايباه وداخله من باب العياده، الواد ده يجي انجيوفايبوم ليه؟ اولا عنده بلل باهت، باهت شفايفه باهته من كتر النزيف، مش فاسكولار تيومر، كل شويه بيستكس كل شويه بيستكس كل شويه بيستكس، يبقى عنده بلل. ستانتد جراف، يعني ايه ستانتد جراف؟ الواد ده سنه 17 سنه، ده ما يجيبش يا دكتور 12، هو كده ستانتد. تمام؟ زي الفلاحين يا اولاد اللي يقول علي، انا ما اعرفش تعرفوا اللفظ ده ولا ايه؟ ده مقلود، ايه ده؟ ده واد مقلود. مش بتسمعوا الكلمه دي؟ يقول لك ده إيه، معقول الواد ده متجوز ومخلف وهو شكله عيل ما يجيبش راجل معاه؟ هو ده ستانتد جراف. ماشي يا دكتوره مشيره؟ الفيس بقى بروبتوزس. قال لي اقول لي مين الشطوره يقول لي هيدخل اوربت ازاي؟ انا قلتها على طريق الفيرو اوربيتال فيشر. ما هي الفيرو اوربيتال فيشر فتحه في الانفرا تمبرال فوسا كتير وبعضها الفوسا، هو اصلا ضعف كتير وبعضها الفوسا، فهيدخل بروبتوزس اهي. بص للصوره بروبتوزس، وبعدين فيشل سويلنج ازاي؟ دخل الانفرا تمبرال فوسا نفخ الخد. ازاي يدخل الانفرا تمبرال فوسا؟ مش الانفرا تمبرال فوسا كونتينوس مع التربو بارتال فوسا عن طريق التربو ماكسيلاري فيشر فاكرينها؟ ورا الماكسيلاري ساينس. اذا هيدخل خد يبقى فيشل سويلنج. واحد واثنين عملوا ثلاثه فروك فيس ديفورميتي، واحد واثنين عملوا ثلاثه يا دكتوره معايا تمام، اللي هي فروك فيس ديفورميتي بروبتوزس فيشل سويلنج ادى الى فروك فيس ديفورميتي، وقلنا ان دي بتاعت شاهين باشا. طيب ده جنرال، يعني هو داخل من باب العياده. قبل ما اكشف عليه الواد ده يجيب، اتفضل الواد ده يجيب ايه؟ انجيوفايبوما. نيجي بقى هكشف على الموز وهكشف على الاير وهكذا. هتكشف على الموز ليه؟ لانه جاي من نيزوفارينكس او هو نيزل تمام زي ما قلنا. وهكشف على الاير لان النيزوفارينكس لما جاء في الجيومر هيقفل مين؟ الاستيكيال تيوب، ويجيب سيمتري او هيموتايتس ميديا. طيب النيزل السيمتومز بتاعته، يعني لما ربنا بيقتل واحد في الجيومر بيقتل ناحيه واحده ولا اثنين؟ ناحيه واحده. يونيلاترال، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل ديستشارج، ما فيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. انترميتنت ديستاكت سيفير، سيفير مفيش ماسكلوزر طبعا، سيفير اتاك تمام. كنا كاتبينها قبل كده انترميتنت ديستاكت وبس، احد الرؤساء الاقسام زعل مني جدا. هو مع حق لازم سيفير، يعني مش ايديوباتيك ديستاكسس ما قلقش منه، لا ده ممكن يموت لو ما لو حصلش مانجمنت تمام. يبقى يونيلاترال نيزل اوبستراكشن انترميتنت ديستاكسس يونيلاترال نيزل ديستشارج. السايتس بقى بالانتيرونوسكوبي، افتكر الاكزامينشن بتاع مش كان ازاي؟ انتيرونوسكوبي استيرونوسكوبي معايا. انتيرونوسكوبي يونيلاترال نيزل ماس بينكشن كلر البليزو تاتش. كنتوا بتعرفوه في امتحان الكلينيكال ازاي؟ ما هو قبل كده كنتوا بتمتحنوا عيانين على فكره من سنتين ثلاثه، يقول لك ايه؟ اوعى تلمسه، بص ده تبص عليه من بعيد بس، خلاص يبقى ده مش هيبقى هو خايف الا يموت معايا خلاص. استيرونوسكوبي لوبيوليتد بينكش ماس، لو حطيت المرايه هنا هلاقي لوبيوليتد بينكش ماس. ديجيتال بالبيشن يا ظالم، عايز تحسها بايدك يا ظالم، يقول لك ايه ديجيتال بالبيشن؟ عايز اعرف في تيومر ولا لا وفيرم ولا لا؟ كونترا انديكيتد، نعم فاكرين الحركه دي؟ جدا جدا تمام يا محمد. بص هحط ايدي هنا، طبعا ايدي الشمال هنا، افتح اهو افتح جنبك المفروض صباعي ده بس هو طويل معايا اهو، واحط صباعي التاني وانا لابس جوانتي علشان ما مش هيتقص دمي، احطه في الاوروفارينكس في الاورال كافيتي الاوروفارينكس لغايه النيز وفوق، احسه واطلع هيجي هروب بليدنج، هيجي بليدنج جامد جدا، ما حبكتش يعني حزقاك قوي تعمل ديجيتال بالبيشن. احد الاساتذه كان بيسالها شافها، طب حبكت ولازم اعمل ديجيتال بالبيشن، قال ايه اعملها في الاوبريتنج ثيتر؟ يا سلام، علشان لو نزلت تلحقه يعني لازم، ده هو مشخص نفسه الاني بالحمراء اللي عندك، ده هو مشخص نفسه يا جماعه معايا، ما حبكتش. ديجيتال بالبيشن از كونترا انديكيتد لانه هتؤدي الى سيفير اتاك اوف بليدنج. والاير يا اما الاقي اكيتوتايتس ميديا يا سكريتوروتايتس ميديا، لان الاوستيكال تو مقفوله. ما هو الفرق بين الاكيتوتايتس ميديا والسكريتوروتايتس ميديا في السيمتوم؟ بين والكلر اوف ذا درام، واحده كونجستد والثانيه يا اما جريش يا اما يلش. طيب دي الانجيوفايبوما يا اولاد، دي الانجيوفايبوما، دي التربلنت وده السبتا معايا. دكتور دي اليوترو الايه؟ نعم وصلة جامد. اه ايوه مورس الحكايه دي، ما تخافش ما تخافش، محدش يجي جنب احمد يا اولاد. اهو خدت بالك؟ اوعى تلمسه. طيب الان بي الحمراء وعلى ذكر احمر تمام هو فاسكولار مش كده ولا ايه يا ابو حميد؟ يانج بوي اللي احنا هنلعب بكره؟ يانج بوي with unilateral laser obstruction and epistaxis تساوي انجيوفايبوما until proved otherwise. سهل الكلام يا عم عمر؟ سهل قوي. يبقى دي ان بي حمراء، حمراء يا دكتور احمد اهي. اي يانج بوي يا جماعه with unilateral laser obstruction وابستاكسس تساوي انجيوفايبوما، ينفع جاب؟ لا. الحاله اللي جت بروبلم سولفنج قال له ولد عنده 16 سنه. 16 وولد مين؟ اه تيجي معاه عنده ابستاكسس. قال له ايه السبب؟ تخيل وسابه سيدير اتاكو في ميستاكسس ولا قال ماس ولا قال اي حاجه، نمبر 1 انجيوفايبوما وقال له من الرايت ولا الليفت حاجه كده كان يونيلاترال خلاص. يبقى اي يانج بوي يونيلاترال ليزر اوبستراكشن يانج بوي يانج بوي نعم مع يونيلاترال ليزر اوبستراكشن عند ميستاكس يبقى انجيوفايبوما عند تجربه بتاع الرايت. بس ايه سبب اليونيلاترال ليزر ماس تاني؟ يعني عايز اعرف هو ده مش بيجي يونيلاترال ليزر ماس؟ الكلمه دي خدناها قبل كده في النوز بالمره نقول ايه اسباب اليونيلاترال ليزر ماس. انجيوفايبوما يانج بوي وبينزف ماشي الكلام. انتروبوينال بوليب والرجيك فانجر ساينوسايتس ان ايج اور 6 وذاوت ابستاكسس. مش الانتروبوينال بوليب كان بيجي يونيلاترال بس جليسرين، والالرجيك فانجر ساينوسايتس يونيلاترال بس مالتيبول معايا واتوبي معايا، يبقى اذا ما بتنزفش. او نيجو فارنجيال تيومر اهو، ده نيجو فارنجيال تيومر اهو. على فكره البنت دي عندها يونيلاترال ليزر ماس وما بتنزفش، تمشي ايه؟ وبنت صغيره. يا انتروكوينال بوليب يا الرجي فانجر ساينوسايتس مش كده؟ بس انا هقول انتروكوينال بوليب كومن از كومن معايا؟ مع ان الرجي فانجر ساينوسايتس الايام دي اكتر، بس يعني هقول انتروكوينال بوليب. يبقى تيومر، التيومر ده ان اولد ايج اهو. قانون عام اي يانج بوي with unilateral lethal obstruction and epistaxis تساوي انجيوفايبوما. حط لي خط تحت يانج بوي وابستاكسس. الانفستيجيشنز بقى، ايه الانفستيجيشن اللي بتخش بقى؟ اي تيومر في الدنيا سي تو بايوبسي، مش احنا اتفقنا على كده؟ ينفع اقول بايوبسي؟ بص حمراء يا احمد حمراء، بايوبسي از كونترا انديكيتد لانها تؤدي الى بليدنج. بايوبسي كونترا انديكيتد معايا يا عمر؟ سي تي كنت بقول سي تي في اي تيومر وبرجع جنب دي ثلاثه والرابعه لو كانسر سايد سايز اكستنشن، ولو كان كانسر كنت قلت ايه؟ ليمف نود. مش الكلام ده خدناه معايا؟ يبقى اذا سي تي بلاتيكت السايد وسوزيوم اكستنشن كاروتيد انجيوغرافي وعملتها لك بالخط البورد لان ده اهم انفستيجيشن. لو سالك في الشفا وقال لك انفستيجيشن واحد بس تقول له ايه؟ انجيوغرافي. كذلك الجلوماس انفستيجيشن واحد بس يبقى ايه؟ انجيوغرافي. اهو بص الصوره الكاروتيد اهو، المجزله اهو، تيومر اهو، فاسكولار معايا؟ خلاص؟ يبقى اذا الكاروتيد انجيوجرافي بيشخص، يبقى ليه تعمل ديجيتال بابيشن؟ ليه تاخد بايوبسي؟ نو نيد للحاجات دي لان هو مشخص نفسه، ده يانج بوي ونيترال ليزر اوبستراكشن مع الاستاسيس، عملت له انجيوجرافي خلاص الموضوع ده مش محتاج كل القلبات ده، مش محتاج ادخل عين في متاهه. يبقى اذا الكاروتيد انجيوجرافي بتنفعني ان انا شفت الفيدنج فيسل اهو، الفيدنج فيسل اهو، او مدخل القسطره. على فكره القسطره هي شايفينها ولا لا؟ القسطره اهي تمام. افضل ادكك في القسطره، ادكك في القسطره، ادكك في القسطره واحضر الطلقه اللي هي ايه؟ امبلانس امبلايزيشن قبل العمليه بري اوبرتيف معايا. يبقى بري اوبرتيف امبلايزيشن. دكتور ممكن نعمل ام ار اي؟ اه لو انا عايز اشوف الاوربتس انترا اوربتال اكستنشن او البرين. لان الام ار اي بيبين السوفت تيشو معايا. يبقى اذا ام ار اي واللي احسن من ام ار اي ام ار اي ام ار انجيوجرافي معايا، لان ده بلاد فيسل. على فكره الكاروتو انجيوجرافي ده عباره عن سي تي اسمه كاروتو انجيوجرافي، ده ام ار انجيوجرافي ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي، ده الام ار اي. دي الصوره اللي بتيجي في امتحان الصور، دي الصورة اللي بتيجي في امتحان الصور. بصوا لي بقى، دي اكزيال ولا كرونال؟ اكزيال. ودي ايه؟ كرونال. بص بقى، مليانوس ماشي الكلام، مليانيسوفاريكس، وهذه هي التركوبالاتاي الفص ورا المنزلة يا سايكس، خدت بالك؟ يبقى دي انشوفايبوما. هي لو كانسر تعمل المنظر ده؟ ابدا. بص بقى، ده الكرونال مليانيسوفاريكس الانفرا تمبرال فصة والانتراكرينيال، دخلت انتراكرينيال اهي، تدخل انتراكرينيال بقى عن طريق الفورامير تندم، غالبا الفورامير تندم. انت عندك فكره ان الفورامير تندم دي فتحه في التركو بقى طالع فصه من فوق؟ مش الفورامير تندم دي نازل منها انهي نيرف؟ انهي نيرف؟ الماكسيلاري، ماكسيلاري اوف تريجيمينال. طب ما الماكسيلاري في التركو بقى طالع فصه، مش اسمه ماكسيلاري معايا؟ وبالتالي دخلت عن طريق الفورامير تندم اهي. يبقى اذا بعمل له سي تي او انجيوجرافي او ام ار اي. الاحسن انجيوجرافي لو عايز تقول انفستيجيشن واحد بس، خلاص؟ نيفر بايوبسي. التريتمنت بقى سيرجيكال اكسيشن، شيله يا دكتور، لازم يتشال ما يتسابش. انت بتقولي سيفير، اه سيفير ده ممكن يموت، ده تيومر ممكن يموت، انت فاهم؟ اذا ده ما يتسابش. يبقى التريتمنت الستاندرد دي، لو عايز تنسى الباقي ما يهمنيش، بس في ام اس كيو سيرجيكال اكسيشن مع بي اوبر امبولايزيشن، ده ستاندرد. الصوره دي خدناها قبل كده في ايه؟ هي هي بالجلوموس، بعمل له انجيوجرافي بشوف الفيدنج فيسل بروح داخل ورا مسطره واروح ضارب طلقه امبولايزيشن معايا؟ يبقى ده الستاندرد تريتمنت. هرمونال بقى، كانوا زمان بيعالجوه باستروجين. الاستروجين فاكر مايكل جاكسون؟ الاستروجين يخلي الواد في ملاين وشكله حلو وبتاع زي البنات. فاذا ولو اديله التستوستيرون يخليه ماسكولاين. الناس اللي بتوع كمال الاجسام بياخدوا تستوستيرون، خدتوا؟ ما انا عارف منين؟ انتوا عارفين كده؟ بتوع كمال الاجسام بياخدوا تستوستيرون عشان يربى عضلات ماسكولاين. فعلشان يعملوا انتاجونيستيك، مش مشكله هنتناقش بعدين، علشان يعملوا انتاجونيستيك اكشن تمام؟ اديله استروجين مع تستوستيرون، الاستروجين يكشش التيومر، يعمل في فايبروزس، يزود الفايبرس تيشو، والتستوستيرون يانتاجونايز الفيمناين اكشن اوف استروجين. وصلت؟ تمام؟ بيزيد الفيبروزس وتقل الماسكولاريتي، ما بيستخدمش دلوقتي. ريديو ثيرابي، كانوا زمان بيدوا له ريديو ثيرابي، ما كانش في امبولايزيشن يا جماعه. الواد ده هو داخل اوضه العمليات، لو مش عامل امبولايزيشن نسبه البليدنج عاليه جدا، ممكن يموت منها في العمليه، انت فاهم؟ فما كانش في امبولايزيشن، فكان يدوا ريديو ثيرابي يقوم التيومر يحصل له فيبروزس. لما يتحرق يحصل له فيبروزس. طيب دلوقتي ما عادوش بيدوه. انت مسموح لك تدي راديو ثيرابي وفي نطاق ضيق قوي قوي قوي، تمام؟ لو انتراكرينيال اكستنشن وما عرفتش اشيله. تيومر داخل جوه كافيرال ساينس، وانا حكيت لكم قصه قبل كده. انا رحت مخ واعصاب وانا واحنا شغالين ايه؟ حكيت لكم الموقف ده. رحت مخ واعصاب مره كان عندهم انشو فيبروما داخله جوه كافيرال ساينس، تمام؟ الكلام ده من حوالي 10 سنين مثلا، كنت بشتغل تيومرز، دلوقتي ما بنشتغلش الحاجات دي. فالحقيقه الولد ده كان عنده انشو فيبروما داخله جوه كافيرال ساينس، بتوع النيوروسيرجن فاتحين من فوق واحنا فاتحين من تحت، وهم المفروض يسلكوا ويزقوا لنا معايا، ما لحقوش يزقوا. الكافيرال ساينس اتفتح منه العنده هايت، تمام؟ وبالتالي طب ده حته جوه الكافيرنال ساينس ومش عارف تشيلها، اديله ريديو ثيرابي. طب يا دكتور ما هو كارسينوجينيك، ممكن او ممكن لا، ممكن يجي له كانسر وممكن لا، انت فاهم؟ لكن الريديو ثيرابي نوت يوز ناو دايز لانه كارسينوجينيك والبروتيشن دي ايه؟ بيناين. وليه الاطفال بالذات مكروه انك تديهم ريديو ثيرابي بقدر الامكان؟ لان اللايف سبان بتاعه لسه كبير. انت عارف الريديو ثيرابي ده ما بيعملش كانسر في وقتها، انتوا عارفين كده ولا لا؟ ده بيعمل بعد 20 ل 30 سنه. فاهم؟ وده طفل لسه عاهل يعيش. اما لو الراجل عنده 70 سنه اديله ريديو ثيرابي، انت فاهم؟ يبقى اذا نوت نوت دار نواديز الا لو في انتراكرين اكستنشن اللي سكتابل او مش قادر اشيلها. لكن الستاندرد تريتمنت ايه؟ سيرجيكال اكسجن مع بي اوبر امبولايزيشن. عايز ايه؟ طب ليه علاقه الانسيوم بالهارد بريك يعني شبه الزيت؟ زيرو اه هيستوب دوت وبعدين خلصها بعد كده ارجع تاني اشتغل كان كل العمليات كانت سهلة يا هو لا لا لا لا ده كده غلط اللي انت بتقوله ده غلط الهايبوتنشن ده اللي انت شفتني وانا عمال اكلم دكاتره التخدير لو بولت بتاع يوطي الضغط شويه لكن مش انجو فايبروما يعني انجو فايبروما دي بتلمسها بتروح ضربالك تمام لا لا لا كانت الدنيا بقت سهله قوي لا مش ممكن وبعدين تسيبه معناها العيال مات يعني وبعدين تسيبه تاني ده انت راجل جامد قوي يا حبيب قلبي ده هو بيوطي الضغط مثلا سي اقصاها 60 40 ويبقى حاطط قلبه على ايده انت بتهزر يقوم يديك دي ولا لا يا عم سيب يا عم بقى ليزو فرنجير كارسينوما يا عمر خليك معايا دلوقتي هنبتدي موضوع الكانسر يا جماعه كانسر نيزوفارينكس كانسر اوروفارينكس كانسر هايبوفارينكس يا دكتوره مشيره تمام اي كانسر في الدنيا سبعه من حد فاكرهم؟ بسرعه الايج ايديولوجي ايج سكس بريدسبوزنج فاكتور باثولوجي واهم حاجه كلينيكال بيكشر وتاني اهم حاجه انفستيجيشنز وتالت اهم حاجه تريتمنت يبقى سبعه على مين؟ اي كانسر في الدنيا سبعه على مين؟ تمام؟ اللانكس بتزود التي ان ام كلاسيفيكيشن والنيزوفارينكس بنزود الريس يا سيدي لو نسيته مش مهم معايا يبقى الاتش 6 بريدسبوزنج فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشن ثم تريتمنت خلاص كده الاتش كل الكناسر اولد فوق سن ال 60 طبعا حاليا تمام الكارسينوما فوق سن ال 60 اولد والساركوما يعني بس على فكره النيزوفارينجيال كارسينوما ده حاجه غريبه جدا لا تو بيكس عند سن 30 سنه وعند سن 60 سنه بس مش عندنا ده في الصينيين معظم اللي عندنا اولد ايج السكس مور ان مينز كل الكانسرز ما تزعلش من الكنازه كل الكانسرز اكتر في الرجاله معايا الريس مور ان تشاينيز بقول لك جنوب شرق اسيا او الجماعه الصينيين عندهم نيزو فرنجير كارسينوما عالي قوي لدرجه ان هم كله جينات في ابنورمال جين عندهم اللي هو الليوكوسيتي اكشن تمام او سموك دي فيش بياكلوا سموك دي فيش معايا فبيجيب لهم نيزو فرنجير كارسينوما الله اعلم هل ده ولا ده بس اعتقد ان هي جينيتك لان في عائلات معينه بيجي لها كانسر عن سن 30 عائلات بيجي لها عن سن 60 وهكذا ومعروفه دول بيجي لهم كذا طيب يبقى مور ان تشاينيز البريدسبوزنج فاكتور قلنا جينيتك تمام ريليتد للهيومن ليوكوسيتيك انتيجين الاتش ال اي ممكن يا دكتور بيشتغل بار فيروس انفكشن بتاعه امبارح ايه ده بتاع الانفكشن اسمه نيوكليوزس بيجيب نيزو فارنجيال كارسينوما بريكت سيلفوما تمام يبقى اللي بيجي له بشتار بار فيروس على فكره اللي بشتار بار فيروس انفكشن نسبتها عاليه جدا تمام بس مش كل الناس هيجي لهم كانسر لدرجه السنه اللي فاتت في الباثولوجي قالوا لكم حاجه غريبه قوي لما واحد بيكون عنده بشتار بار فيروس انفكشن مش الانتي بودي اجينست الفيروس بتزيد في السيرم بتاع العيان فخدوا الانتي بودي ده وعملوا تيومر ماركر تخيل يعني لو لقيت التتر بتاع الانتي بودي عالي قوي يبقى الكانسر اكستنسيف عالجته ولقيت التتر وقع وضاع خالص يبقى الكانسر اتعالج لقيت لسه فيه يبقى لسه فيه كانسر فاكر الكلام ده؟ تمام؟ يبقى اللي بيشتغل بار فيروس انفكشن بيعمل ايه؟ فرنشال كارسينوما طبعا السموكنج والراديشن دي كلمه بتضاف على اي كانسر كلمه بتضاف على اي كانسر المدخنين يا دكتور احمد المدخنين المدخنين الباثولوجي اربع عناوين حد يفكرني بالباثولوجي جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزيس انا بقول دلوقتي استنباط انا عمال اقول استنباط معايا وعلى فكره الكلينيكال بيكشر استنباط الكانسرز كلها استنباط سبع عناوين جنرال تمام وتقريبا كل عنوان اللي قصاده واحد زي كل الكانسر واحد طيب الجروس بيكشر الجروس بيكشر 2 اس استنباط سايد وشيب الميكروسكوبيك استنباط كلها سكوما سيل كارسينوما كل الهيدن تريك كانسر سكوما سيل كارسينوما رير ليمفوما مش انا قلت من شويه كده تمام السبريد دايركت والكاتيكو بلاد والبروجنوزس طيب الجروس بيكشر الشيب استنبا انسر كل فلور ريدولار انفلتريت السايد وصلنا للفص اوف مولر ايه الفص اوف مولر دي؟ اباف اند بيهايند ذا اوستيكال توب اورفيس مش كده؟ يدل لك على ايه؟ ان الفص اوف مولر دي طالما هي اللي بيجي فيها الكانسر يبقى المين برزنتيشن بتاع العده ايه؟ مش تيكت وكونستراكشن يبقى ان لاكرا سكيورتي روبوتكس مين. فاكر الكلمه دي في الايه؟ ايوه يعني اي اولد مين وذ يور لاكرا سكيورتي روبوتكس مين ده لازم اشوف ايه؟ ليزو فارنجيال كارسينوما شطار. يبقى الفوسو والبروزو مولر ان ذا كومن سايت. فاكر يا دكتور عمر؟ طيب مايكروسكوبك بيكشر سكوما سيل كارسينوما. على فكره انا هستخدم الكلمه دي لتران كل الهيدن بريك كانسر سكوما سيل كارسينوما هتهمني في حاجه معينه تمام؟ السبريد يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد دايركت السيراندنج ستراكشر. طب بص لي كده دي الكانسر نيزوفاريز نطلع لفوق سكال بيز كرينيال نيرفز هو فوق النيزوفاريز على طول من الكافرنوساينس. والكافرنوساينس هو مين؟ ثلاثة وأربعة وستة يعني هيجي له ديبلوبيا وسكويت وبتاع وفتالموبلي تمام؟ يبقى ده دايركت وعلى الجنب الانفراتيمبرال فوصة تمام؟ والبارافارينجيال سبيس خلاص؟ وقدام النوز وتحت البلد تحت السوفت بلد خلاص ده النيزوفارينكس كل دول دايركت السراوندنج ستراكشر ليمفاتيك كل النيزوفارينكس دريند فريتو فارينجيال انفلود ده قانون وبعد ريترو فارينجيال انفلود روح لابر ديب سيرفايكال. السؤال هنا اللي انا قلته قبل كده هل الريترو فارينجيال انفلود بالبابول؟ لا. امال تعرف منين ان الكانسر ده راح لريترو فارينجيال انفلود؟ ان ريترو فارينجيال انفلود تحت جاجولار فورمان فيدوس على الستراكشر النازله من شجره الفورمن اللي هي 9 10 11 و12. طب واحد عنده كانسر ميزوفاريز وجاله 9 10 11 و12 باراليسيس يبقى الكانسر ده عامل ايه؟ ريترو فارنجيال انفلود ميتاستاسيس. اوعى تفتكر ان الكانسر الميزوفاريز يمشي لغايه ورا مش ممكن يكون عن مات انت فاهم؟ طيب يبقى ريترو فارنجيال انفلود دي تو ذا ابر ديب سيرفايكال انفلود. عيب الميزوفاريز حاجه مهمه قوي يا جماعه عيبين انه اولا سايلنت اريا يعني ايه سايلنت؟ يعني ايه الدين فلود قبل ما يدي سيمتوم؟ تخيل قبل ما يدي سيمتوم مين؟ سيمتوم ريليتد للنيزوفاركس. يعني ايه سيمتوم ريليتد للنيزوفاركس؟ يعني قبل ما يدي نيزو اوبستراكشن ده نيزوفاركس. زي مثلا اللاركس ممكن اللاركس في حته معينه سايلنت ممكن تدي دين فلود قبل ما تدي لك بحر صوتك وخنقه انت فاهم؟ اذا دي كلمه سايلنت يبقى نيزوفاركس سايلنت ايه؟ زائد النيزوفاركس ميد لاين ستراكشر يبقى ايه بايلاترال نودال ميتاس. يا دكتور انت قلت لي القانون قبل كده يونيلاتراليتي ذا سان اوف تيومر وما زلت عليها. هو هيجي في الفرصه وفرصه مولر اليمين يا الشمال ولكن لما يجي يدي لينف نود في كروس انستموس في الليمفاتيك فيسل في النيزوفاركس فبيدي ناحيتين بس ده مش قانون مور كومن ان يدي ناحيتين خلاص. يبقى نيزوفاركس ميد لاين ستراكشر ممكن يدي ناحيتين والنيزوفاركس سايلنت اريا اهي سايلنت اريا في البروجنوزس سايلنت يعني العين مش ما يحسش بيه ويحس بالليمف نود. طب انا هتاخر عما اكتشف البرايمري فين؟ لانه جاي بايه؟ بيستخدم الليمف نود. طيب البلاد سبريد لانج ليفر بون برين البروجنوزس باد فيري باد ده تحت السكال بيس تمام؟ وباد ليه كمان؟ علشان سايلنت اريا وعلشان ميد لاين ماشي كلام؟ طيب الكلينيكال برزنتيشن او الكلينيكال بيكشر انا اتفقت معاكم بكل يا عبد الرحمن بليز اصحى انا اتفقت معاكم ان كلها استنباط سيمتومز وسايكس دي استنباط. انا هنسى بص كلمتي كل مره انا هنسى ان انا دكتور يونيتي انا دكتور اورام جات لي واحده بكانسر بريست شكوتك اسيد عندي كلكعه هنا اللي هي بريست لامبا او بريست ماس وعندي كلكعه هنا اكزيلاري لينف نود وبكح دم لانج بلاد سبريد انت فاهم يعني اذا في برايمري تيومر سيمتومز لينف نود سيمتومز سبريد بلاد سبريد سيمتومز مش ده القانون بتاعنا تمام. يبقى سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر سيمتومز اوف لوكال سبريد. طبعا هنا لوكال سبريد لمين؟ للبكتوريالس ميجور والسريكس انتيريور وهكذا. هنا برضه في سيمتومز اوف لوكال سبريد هيروح للكابرانا ساينس هيروح للتبان وبعدين سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد وبعدين سيمتومز اوف بلاد سبريد. انا عايز القانون ده يبقى في دماغك من هنا لغايه سنه اي كانسر السيمتومز بتاعه يا ريليتد للبرايمري تيومر يا للوكال سبريد يا للليمفاتيك سبريد يا للبلاد سبريد مش يا و يعني لما يبقى لما يزيد. طيب سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر النيزوفارينكس بتصب في الاوستيكال تيوم والنيزوفارينكس بتفتح على النوز وينا اذا اورال سيمتوم ونيزل سيمتوم. وبالمناسبه انا بدات بالاورال ليه؟ كل مره كنا بنبتدي نيزل اكشن فايف هو بدانا نيزل لانه جاي من فصل وفصل مولر معايا اورال سيمتوم يونيلاترال كوندكتيف هيرنج جروبس يونيلاترال سكريت روتايتس ميديا ورحنا رازعين الام بي اللي هي ايه؟ اللي كانت في السكريت روتايتس ميديا اي اولد مين وذ يونيلاترال سكريت روتايتس ميديا should be considered nasopharyngeal carcinoma. هي دي يا جماعه البروبلم سولفنج اللي جت 3 4 مرات. هي دي البروبلم سولفنج معايا. واحد عنده 55 سنه ده بالظبط الحاله اللي جت ومكتوب في الكتاب في اخر الكتاب على فكره. واحد عنده 55 سنه تمام بيشتكي لي ب diminution of hearing and tinnitus في الرايت اير معايا. جيت اكشف على الرايت اير لقيتها ريتراكتد تمام مع روس ركون اوف لايت. يبقى سكريت روتايز ميديا مش اكيوت معايا وقول دومين. قالوا ايه الفيرست بوسيبيليتي؟ ما قالوش حاجه لوسو خالص. يبقى اي يونيلاترال سكريت روتايز ميديا تساوي نيشو فرنشيال كارسوما اكتر بروك اكتر وايز. اصل طالما يونيلاترال يا دكتور لو نزلت بارد كانت سدت الحنين انت فاهم؟ طالما يونيلاترال خلاص اشك في تيومر. ريفيرد اوتانشيا عن طريق مين؟ جاكوبسونز اللي هو جروس فرنجيال مع ان دي مشتركه من الترايجينال وجروس فرنجيال بس هتقولها جروس فرنجيال. نيزل يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديسنشارج اند ديستاكسس طبعا تمام وورد ومين برضه. سيمبتومز اوف لوكال سبريد اللي هي نيورالجيا او نيورولوجيكال اسف نيورولوجيكال. التيومر ده يضغط على الكافرنا الساينس. الكافرنا الساينس فيه 3 و4 و6. التيومر ده يا ولاد انتوا حد فاكر يعني ايه جاسينيا جانجليون؟ ترجمنا الجانجليون فاكرينها ولا لا؟ مش دي فوق البيتراس بون مش كده؟ مش البيتراس بون دي كان عليها ديبريشن قاعد فيه ترجمنا الجانجليون. الديبريشن ده كان اسمه ايه؟ لا بس مجال لك مين؟ لا لا سيلا ترشي لسه بحبته يا عم شكله محدش عارف 5 جنيه 5 جنيه نيكل زكيف قلتوا قبل كده طبعا اخدوه صح؟ ده يا يعني اسمه على اسمك يا ميكل زكيب شكلك مش نايم انت كنت في تحرير امبارح؟ لا مين اللي راح التحرير امبارح؟ لا طبعا لا والنبي شكلك يجيب توقيع وجاش والنبي تشبه له والله يا شيخ رحت طب كلهم فلوس ده كلهم فلوس اصلا. يبقى ميكل زكيف يا ولاد فوق البيتراس بول اللي فيها ترجمنال جانجلون فوق نيزوفارينكس. طب ما الكانسر هيعمل انفيجن يضغط على ترجمنال جانجلون يجي له فيشيال بين ترجمنال فيشيال بين معايا. وعلى فكره ذا فيرست نيورولوجيكال ساين انه يضغط على الفيث يحصل لوس اوف كورنر ريفلكس زي عامل زي الاكوستيك نيروما كده معايا. طيب يبقى اذا يضغط على ترجمنال يضغط على الاوبرا 3 و4 و6 جوه كفرنا الساينس ده على اللور كورتينيال نيرفس ازاي؟ هو نفسه الكانسر؟ اذا هو انا قلت لوكال سبريد بس لوكال سبريد من الليمف نود يعني دي محطوطه غلط بس سيبها كده تمام؟ يبقى اذا اللور كورتينيال نيرفس تحت جبل الكورني 9 و10 و11 و12 الترايجيمينال هو اول واحد يتشل في النيزو فرنجيال كارسون الترايجيمينال هو اول واحد يتشل في الاكوستيك نيرو معايا؟ تمام. سيمبتومز اوف الفيرك سبريد ايه الليمف نود اللي تقدر تحسها بايدك؟ الابر ديب سرفايكال لكن هو في الواقع انت مين الاول؟ ريترو فارنجيال. عندك فكره ان النيزو فارنكس فيري ريتش ان الفاتكس وعلشان كده سايلنت بيدي الليمف نود قبل ما يدي سيمبتوم. عندك فكره ان نسبه الليمفاتيك سبريد في النيزو فارنجيال كارسينوما 70%؟ يا دي عاليه قوي ولكن اللي بتحسن كام في المية؟ 40 اللي هو الابر ديب سرفايكال. لكن نسبه ان يدي الليمفاتيك سبريد 70% ممكن تكون صغيره ومش محسوسه او ممكن تكون ريترو فارنجيال ولسه ما ابتدتش القبر 40% محسوس لكن هو نسبه ان يدي والكلمه دي هتهمني في ايه؟ في الريديوثيرابي لما اجي عالجه لازم تدي الراديشن للبرايمري وللسكندري حتى لو مش محسوس حتى لو مش محسوس لان نسبته عاليه. وصلت؟ تمام. سيمبتومز اوف بلاد سبريد لانج ليفر بول برين. استنى بقى عليا اللانج يعمل ايه؟ لما يروح له الكانسر متاستسس يعني حالي كف وشست بين يبقى كف ومبسي وشست بين. الليفر يعمل ايه؟ ابدومينال بين جوبس واسايتس. البون بون ايه وباثولوجيكال فراكشر. البرين انكريز الانتربرينيال تنشن ميديك كومنت الليفرنج اوبشن. سهل الكلام. لان الكانسر هيكبر ويبلى نيزوفارينكس بعدين يعني الاول يوني بعد كده يكبر يبلى الايه؟ استنى لما نيجي للبيت. ما هو انت حالق، حلقت ليه؟ ما قالولكش ان المحلق بيبرد؟ يا ايمان ولان لا صوت محمد محمود صوت الساينس بقى جنرال. انا دكتور اورام، انا مش دكتور ان تي. هكشف على البريست، هكشف على الاكزيلا، هكشف جنرال. البريست والاكزيلا اسمه اللوكال. عايز تقول برايمري لمفاتيك جنرال انت حر، يبقى هكشف لوكال نيزوفارينكس ونك. هنا كان اكزيلا، هنا نك معايا، وبعدين جنرال وعيني على اللنج برضه. جنرال عيني على اللنج معايا، لان اللنج هي الكومن سايت فور ديستنت ميتاستاسيس لكل الهيدروتريك كانسر. لوكال نيزوفارينجال اكزامينشن بالنيزال اندوسكوبي. المفروض اندر لوكال انستيزيا بترش له زيلوكين سبراي وبتروح داخل، ولو لقيت كانسر تاخد منه البايبس. وعلى فكره انا ما بديش زيلوكين اصلا، انا على طول بدخل منصار وبشوف. المنصار هو يا اولاد لو انتوا عايزين تشوفوه، بس معظمكم شافوا طبعا. انا علشان عندي حاله كوين الاتريزيا بعطيكم على طول فبروش دلوقتي، فانا جايب المنصار الصغير قوي بتاع البيبيهات. ده انت ما شفتوش في العمليات، ده هو البوينت لاين. ده المنصار قصير وشيك وحلو كده، فاهم؟ هو ده طبعا بتاع الكبار، مقاس حمال كده، مقاس الفيل، فاهم؟ فانتوا شفتوا الكبير ده حاجه شيك قوي صغيره. ده ولد بيبي عنده شهر قد كده الولد، فلازم حاجه صغيره زي كده، فاهم؟ في حاجه اسمها نور يا احمد بيتحط هنا، وبدخله في مناخير العيان وبوصله على الكاميرا وبنشتغل، فاهم؟ عندنا كوينا الاتريزي. دكتور عندنا في الكليه في الريش. لا لو اتنين تلاته عايزين يحضروا مفيش مشكله، ما عندناش مانع. لازم سكرابس؟ لا هما في هناك يا ابني، يا ابني الحاجات معقده على فكره. انا ماليش بدله، انا ما عنديش بدله عمليات، انا بروح بيجيبوا لي بدله، ما بقاش قلقان من جرب ولا بتاع. ده حاجات معقمه. لا التعقيم كويس. ايه هو بيريح نفسه، لكن الحاجات معقمه اصلا يعني، دي ما يتقلقش منها خالص. لا دي اعمل اعماله لما تجيش. الايه؟ لا دي اعملها لما تجيش. اجي اعملها؟ مش قلت لك تبع توقيع فاشل. فده النيزل اندوسكوب دكتور فادي. يبقى النيزل اندوسكوب بنيم العيان كده بلوكال انستيزيا واروح واخد منها بايوبسي، تمام؟ تدخل بالنيوز. نيك اكزامينشن علشان ليك فنود وجنرال تو اكسكلود ديستنت ريتس. لغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس. راح جاي واحد اسمه تروتر وعمل تروتر سترايات. قال لك لو لقيت ثلاث حاجات، ده ثالث رايت في المنهج. كان في ميكس بتاع ايه؟ بارافرنجيال ابسس. وكان في جرادينيكوس سايتس، والنهارده تروتر بتاع ايزوفرنجيال كارسينوما. هو ده تروتر بتاع الزن. هو ده تروتر بتاع الزن. شكلك تبعهم. التروتر سترايات. دايجنوستيك لنيزوفارينجيال كارسينوما. قال لك لو لقيت ثلاث حاجات يبقى ده نيزوفارينجيال كارسينوما. اول حاجه يونيلاترال فيشال بين. ليه؟ عشان الترايجنال جات يونيلاترال فيشال بين وليس فيشال باراليسيس. بين ترايجنال وليس فيشال نيرف. يونيلاترال بلاتال موبيليتي. ليه؟ هو جاي من نيزوفارينجز، عمل فيكسيشن البلد، عمل انفيشال بلاتال ماسل. انا ما بقولش بلاتال باراليسيس، ما بقولش انفيدنج الفيجاس نيرف. لا الماسل اتسلف اسمها بلاتال اموبيليتي وليس باراليسيس. احد الناس بيسالها شبهه كده، هي اموبيليتي ولا باراليسيس؟ اموبيليتي. قول تلاقي ده النص متحرك والنص الثاني لا ثابت، فاهم؟ يونيلاترال كوندكتيف ديفنس. ليه قفل الاستيكا تيوب؟ ولاد بصوا يا ولاد انا هرسم دلوقتي. بصوا يا جماعه الكانسر جاي في الحته دي، الكانسر جاي هنا، تمام؟ ضغط هنا على الترايجيمينال، ترايجيمينال فيشال بين فوق، صح ولا غلط؟ تمام؟ يبقى دي اول واحده. عمل بلاتر موبيليتي، عمل انفيجن بلاتر ماسل هنا. انفيجن للماسل اتسلف، ثبت الماسل اموبايل فيكسيشن وليس باراليسيس معايا، وهو قفل الاستيكال تيوب يبقى كوندكتيف ديفنس. النوع ده فيكسيشن اوف مش تريزموس. ولا هي لا لا كريسماس ده تريجوري ده بلد يا ايه ده بلد وتفرق تريجوري تفرق تريجوري من البلد تريجوري مصر تريجوري ده مصر اوف ماستيكيشن تفرق طبعا ده بتحرك التمبروماتيكولا جوينت البلد ده حاجه ثانيه البلد ده ورا جوزك مع الكلام مع الدمع كده يعني ملوش دعوه بالمطر كده الانفستيجيشنز ايه الانفستيجيشنز يا دكتور فادي اهم اثنين انفستيجيشن في اي تومر ايه سي تي وبايوبسي اهم سي تي بايوبسي سي تي بقول فيها اربع حاجات اللي هما سايز اكستنشن ولو في لينفلويد ميتاستاسيس ماشي يبقى بنقول سايز اكستنشن اوف ذا تيومر وريتروفارنجيال وهنا مهمه جدا لان الريتروفارنجيال فلويد امبالبل خلاص ام ار اي لو عايز تشوف انتراكرينال اكستنشن وانترا اوربيتال هنا السي تي مبينها انا معاك بس واخد كونتراست ده نيزل اندوسكوبي ياخد بايوبسي ده الباسوره الحاجات اللي كنت ماسكها فيه ده ايه دي معايا يبقى بايوبسي باي نيزل اندوسكوبي اندر لوكال انستيزيا وميتاستاتيك ورك اب اللي هو اللنج بتعمل له ميتاستاتيك ورك اب اللي هو اللنج ليفر كومبرين اللنج بتعمل له ايه عشان تشوف الميتاستاسيس شيست اكس راي انت ليه متردده شيست اكس راي والليفر سونار والبون بوري سكان مسح ذري على العظام ما سمعتوش بوري سكان قبل كده بوري سكان بمسح كل عظم بالشعاع واشوف النقطه اللي بتلمع اكتر هنا هنا هنا ده اسمه بوري سكان يبقى بوري سكان يبقى انا قلت لانج ليفر بون برين البرين انا عملت له اوريدي ام ار اي او سي تي وكونتراست التريتمنت بالرغم من ان الكلام اللي انا هقوله ده مش ساينتفك قوي الا ان هسالك سؤال سمعت عن واحد شال النيتو فاكس بتاعه قبل كده؟ صعبه يا جماعه وهي عمليه صعبه لان ايه لكن في في الطب بس اعتبره بينه وبين بعض ما فيش على مستوى سنه رابعه ازاي؟ بص بقى ينفع اشيل البوست ده؟ طب والبرين يقعد على مين؟ هتشيل سكار بيس؟ انت فاهم؟ اذا مفيش حاجه اسمها نيتو فارنجكتومي على مستوى سنه رابعه ماشي الكلام؟ يبقى مفيش حاجه اسمها نيتو فارنجكتومي امال ايه؟ راديو ثيرابي ما انا مش عارف اشيله يبقى هديله راديو ثيرابي اراديشن لمين؟ للبرايفت تيومر وللينف نود حتى لو مش محسوسه هتدي راديو ثيرابي يوني ولا باي؟ على الليمف نود باي بص للبرايفت تيومر وللنيزو فاريكس اند ريك فور الليمف نود ان بوث سايدز علشان نسبه الليمفاتيك سبريك عاليه قوي على فكره ده سؤال الام سي كيو اللي جاي برايفت تريتمنت اوف نيزو فارنجيال كارسينوما از سيرجري ولا كيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي ولا مش عارف فاهم راديو ثيرابي يا دكتور طب ومكان الجراحه فين؟ هل الجراحه لها مكان؟ لا. اشيل بقى البرايمري تيومر؟ لا. امال لو انا اديت ريديوثيرابي البرايمري تيومر اختفى وكش خلاص وانتهى بينما الليمف نود ما زالت الليمف نود لها على الجراحه راديكال ليك ديستريكشن طب لو البرايمري ما خفش بالاراديشن ما شلهاش لان البرايمري ما خفش هتشيل ده ليه؟ انت فاهم؟ يبقى سيرجري هاز نو بليس ات ا برايمري تيومر فاهمين الكلام؟ ولكن بص الكلمه it is done only اللي هي radical leg dissection for persistent or recurrent lymph node after physiotherapy to control the nodes بينما هو عمل controlling للبرايمري وصلت المعلومه يا رضا ولا لا؟ قولي سؤالك يعني الاوبريشن ما ينفعش يعني هنشيل سكار بيس ونعمل طبعا في بس هو العادي بعدها باسبوع بس في مفيش مشاكل يعني طيب كده يخش الكواليتي جيوب صح؟ ايه؟ كده يخش بقى الكواليتي جيوب اللي هو ايه راديو ثيرابي؟ لا الكواليتي جيوب لا ما تفهم النبي يا محمد ما تفكرش لا هو ده القانون اللي احنا قلناه ده هو خلاص مفيش حاجه اسمها كده المريجنت تيومر بتاع الاوروفاكس السبع عنوان ايام اتش 6 بريكسبوزنج فاكتور باثولوجي كلينيك كابيشر انفستيجيشن فور مريجنت الايدج بص بقى احنا وصلنا لمنطقه وما هو الاوروفارنكس الا تونسل وتانج بيز واحد فاتح لك بقه اهو دي التونسل ودي التانج بيز دي التونسل ودي التانج بيز اذا لما بقول كانسر اوف ذا اوروفارنكس حاجه من اتنين يا كانسر اوف ذا تونسل يا كانسر اوف ذا تانج بيز البلد رير انا معاك في شفت بلد رير جدا يبقى يا تونسل يا تانج بيز خلاص وتونسل التونسل ده عباره عن الفويد تيشو وتانج بيز ده ليه جوه التونسل الفويد تيشو يبقى انا وصلت لمنطقه الفويد تيشو لو التيومر الكانسر طلع بالميكوزا بقى اسمه كارسينوما اسمه كارسينوما ولو طلع من الليمفو تيشو بقى اسمه الليمفوما اللي هو ساركوما مش الليمفوما ساركوما. يبقى اذا الايج كارسينوما ان اولد ساركوما ان يانج اللي هي الليمفوما. وصلت؟ تمام. السكس مور كومن ان ميلز كل الكناسر مور كومن ان ميلز. البريد سبوزنج فاكتور سموكينج. وصلنا لمنطقه الالكوهول فاهم؟ الكوهول الراديشن. يبقى السموكينج والراديشن دي ستامبا تمام؟ زودنا عليها الكحول لان وصلنا لمنطقه الكحول. في الاوسوفجاس الكحول، في الهايبوفالكس الكحول، في اللارنكس الفيبر بتاع الكحول بيعدي على السوبر نوتيك اريا فوق. الباثولوجي جروس مايكروسكوبك سبريد بروجنوزيس. الجروس 2 اس حد فاكرهم؟ سايتو شيل اظن خلاص بقى احنا حفظنا. الشيل يا السر يا كل فلور يدولار انفلتريت. السايت وما هو الا تونسل وتانج بيز. معايا؟ هو ده تونسل وتانج بيز. مايكروسكوبيك يا سكوما ستيل كارسينوما طالعه من الليمفوما يا الليمفوما طالعه من الليمفو تيشو اللي هي الساركوما سبريد دايركت والفيكو بلاد. بس في هنا سؤال بيتبادر الى ذهنك، التونسل دي كان لها انفلود مخصوص لوحدها؟ جيبلي يا جاسم اللي هو انفايد الانجل اوف ذا. على فكره دي التونسل والتانج بيز بس ما كانش في تانج بيز انفلاميشن هناك. معايا؟ خلاص؟ يجي بعد كده البروجنوزس اكوردنج للستيج اللي جاي بها العيان. والله يا ريت العيان يجي لك بكانسر في التونسل بس هشيله التونسل، لكن ما بيجيلكش كده للاسف، ده بيجيلك بعد ما يعمل فيكسيشن المانتبول، انت فاهم؟ بعد ما التريجويد والمانتبول والكلام ده بيبقى انفيد، وبالتالي البروجنوز بتاع الحالات دي فيري باد. كلينيكال انفكشن، احنا اتفقنا على اتفاق، سيمتومز وساينز. انا مش دكتور اي تي، انا دكتور اورام. السيمتومز، سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، سيمتومز اوف لوكال سبريد، سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتومز اوف بلاد سبريد. على فكره لو حفظت لي الاستنباط دي انا مش عايزك تذاكر، خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. في الاوروفاركس هيعمل ايه؟ ديسفيجيا زي الميزوفاركس كان فالوستيك اندوجونيزم اوستراكشن. يبقى ديسفيجيا صعوبه بلع. ريفيرد وطالجيا كلهم ريفيرد وطالجيا. اطلع انهي نيرف؟ شاكوبسون. على فكره لما اجي الهايبوفاركس هقول لك مين اللي ارنولد. معايا؟ لان وصلت لمنطقه الفاركس. تمام؟ يبقى ريفيرد وطالجيا. سيمتومز اوف لوكال سبريد تريزماس اهي وصلت الاوروفيرنس يوصل التريكويدز لوك شو معايا؟ يبقى اذا تريزماس. سيمتومز اوف لوكال سبريد نيك سويلنج انا عندي بلكعه عينيا يا دكتور. سيمتومز اوف بلاد سبريد لانج ليفر بون برين. الساينس بقى انا دكتور اورام بريست ليمف نود جنرال هنا هيبقى اوروفيرنس نيك نود او نيك وبعدين جنرال اوروفارنجيال اكزامينيشن يا السر يا ماس السر ان كارسينوما ماس ان ليمفوما ليك اكزامينيشن فور ليمف نود بس جنرال تو اكسكلود ديستنت بس. الانفستيجيشنز اثنين سي تي وبايوبسي. سي تي بلكيت السايت وسيزر اكسكشن وليمف نود وبايوبسي ان التيومر اتسلم. عايز ما تقولش اللي في النص مش مهمين خالص بس استنباط. التريتمنت تاني يا دكتور ايديوثيرابي تاني يا دكتور ايديوثيرابي يعني ميزو فارنكس ولورو فارنكس ريديو ثيرابي. معايا؟ تمام؟ اصبر شويه. يبقى البرايمري تريتمنت ريديو ثيرابي. تو برايمري تيومر والليمف نود نيك لان برضه الليمفويد تيشو التونسل الليمفويد تيشو والتاج بيز وبالتالي نسبه الليمفاتيك سبريد عاليه جدا. يبقى اذا الجراحه مالهاش دور في البرايمري تيومر لا هنا ولا هنا. انت علشان تعمل جراحه هنا لازم تكسر المانتل وتشيله لانه بيجي لك فيكسد الكانسر عامله انفليشن. اذا الاوبشن الاول ريديو ثيرابي. فيلد يا دكتور. ممكن اكسر المندول ونص المندول اشيله ايه المشكله؟ ومش زي هنا قوي يعني تمام؟ يبقى لو فيلد اعمله كوماندو اوبريشن. وكوماندو ده مش اسم واحد ده اختصار. بص لايدي كومبايند نيك ديسكشن مانديبيليكتومي وروفارنجيال سكشن. ازاي يا دكتور؟ بص لايدي هتعمل ايه؟ كومبايند يعني مع بعض لازم انتوتو انتوتو يعني انتوتال بلوك يعني ما ينفعش تشيل الليمف نود لوحديها وبعدين تدخل تشيل التونسل وبعدين تكسر التانج لا ده لازم كلهم انتوتو توتال بلوك. ليه؟ علشان في حاجه اسمها ليمفاتيك برميشن. فاهم الكلام؟ يعني الليمف نود اللي هنا اهو والكانسر اللي هنا اهو وبينهم حبل متسرطن وبالتالي لازم اشيل كله وان بلوك بيسموها انتوتو. معايا؟ خلاص ده عمليه وحشه جدا علشان كده سموها كوماندو كومبايند نيك ديسكشن. بص لايدي هتعمل ايه لو سمحت؟ نيك ديسكشن هنا اهي هشيل الحته دي نيك ديستكشن تمام؟ مانديبليكتومي المانديبول هنا اشيله نص المانديبول وبعدين نص الاوروفاركس اوروفارنجيال ريسكشن. عمليه خطيره قوي، عمليه قذره جدا جدا، ما شفتش عيان عدى منها شهر شهرين ويموت معايا؟ لا كنت مضطر اساعد فيها وانا صغير. انت عارف قبل الدكتوراه غصب عنك الاستاذ يقول لك اعمل كذا سمع وطاعه. بقى اول ما خدت الدكتوراه ما عدتش بحضر العمليات دي لان فعلا كان بيجي لي سيفير ديبريشن. بعد الاغراض بيعملوها كتير جدا جدا وبيعملوها حلوه قوي بس برضه العيان بيموت. يعني لان العمليه كده اللي هو كومبايند نيك ديسكشن مع مانديبيليكتومي مع اوروفارنجيال ريسكشن، ده اسمها حتى كوماندو. الفراغ بيعملوا ريكونستراكشن يا اما بيسيبوا. في ناس اجانب بيجوا على التلفزيون احيانا بتلاقي نص دم متاكل وعايشين، انا ما اعرفش عايشين ازاي. اكيد ما كانش كانسر. بس فعلا العمليات دي كلهم بيموتوا. دكتور هي الحلاوه الحلاوه عند الحلواني. الحلاوه عند الحلواني. نكمل الهايبوفاكس. ولاد السبع عنوان ايام ما تبصوش في الساعه لان احنا بادئين متاخر النهارده قوي. ما احنا المفروض نخلص السرطانات النهارده كلها بالاوكارت برايتنج. بالعكس ده كده احسن. لا ده انا لحقت اخلص دكتور على فكره اصل كلهم مرتبطين ببعض. لو لحقنا نخلص الفرنجيال باوتش يبقى كويس. لا احنا كلهم مرتبطين ببعض. بس على فكره انتوا لازم تقروا معايا. احنا قلنا في امتحان بكره ايه فارنكس ولا نون؟ قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها انت. قولها يا ولاد انا مش جيت اقول لكم امتحان السبت وحد رد عليا وقال لي بخليها طيب مفيش مشاكل. بس سيبهم معايا علشان ان شاء الله احنا هنخلص نص اللايكس قبل الاجازه وهنيجي للاجازه. هناخد اجازه العيد الاربع ايام العيد العاديين بتوعنا ما هو هنبتدي الثلاث يا مريم. هنبتدي الثلاث بعد مع لا احنا هنبتدي بعد الحكومه كمان اربع. هنبتدي الثلاث هناخد ثلاث اربع خميس نخلص اللاب. ايوه هيبقى ناقص لنا النك. ممكن ناخدها لو انتوا عايزين نص حصه زياده ناخدها في نص حصه. وبعد كده اسيبكم اربع خمس ايام تخلصوا المنهج اعملوا جدول اسبوع على اسبوع نتفق وقتها ان شاء الله وتقولي تكونوا مذاكرين كل حاجه تقعدوا قدامي ما حدش يبص في الساعه معايا؟ لا لا 12 ساعه هم ساعتين ثلاثه ساعتين ونص الراوند ده هيبقى امتى؟ لك مش هراجع المنهج ده انا اقول الحاجات المهمه الام اس كيوز اللي هنجاوب مع بعض شويه بروبلم سولفنج وهكذا وبعدين نمر على منهج سريع بروبلم سولفنج بس مش كده تمام؟ انتوا قلتوا لي عايزين مراجعه وبعد كده سكتوا خلاص هتملوا لو انا شرحت الايه تاني صح؟ لكن انا شرحها بروبلم سولفنج. دكتوره مشيره الكانسر سبعه حد فاكرهم؟ الايج السكس جريد سبوزيك فاكتور باثولوجي كلينيكال بيكشر انفستيجيشنز والتريتمنت. دكتور فادي القصه الايج اولد بوشن الستين السكس مور كومن ان ميلز. خلي بالك انا كل شويه انزل هنا كان الايزوفات هنا الاوروفاكس هنا الهايبوفاكس. البري ديسبوزنج فاكتور سموكينج يا احمد والالكول والراديشن هم هم. بس احنا يا دكتور وصلنا للهايبوفاكس بلامر ريتسون سندروم. حد فاكرها؟ بتعمل بوست كريكويد. طب ما البوست كريكويد اهي حته من الهايبوفاكس يبقى بلامر ريتسون سندروم. ساعه ما قلت انها في اليمنيين فاكر؟ الستات اليمنيين جوازهم ما بياكلهمش فاكر؟ ايوه ديفيشنسي انيميا. الباثولوجي اربع عنوان جروس مايكروسكوبك سبريد بروجنوسيس. الجروس اثنين اس سايت وشيب. الشيب قلناه السايت الهايبوفانكس ثلاثه سايتس اظن قعدنا نشرح فيها وتعبنا. بايرفورم فصه يمين وشمال بوست كريكوي وديبسيو فرنجيال وول. حد فاكر الكلام ده؟ طيب بص حاجه غريبه قوي البوست كريكوي تاخد نصيب الاسد تمام؟ ازاي دكتور ده 40% والبايفور 50 كان ما انت عندك بايفور في اليمين وشمال يا هيجي يا فدي يا فدي انت فاهم؟ وصلت الرؤيه؟ البوست كيركوي بتاخد نصيب الاسد ليه؟ علشان برامر فينسون سندروم وسبحان الله جميع انواع الهايبوفارنجيال كارسينوما تمام؟ اكتر في الفيميلز تمام؟ اكتر في اللي هي البوست كيركوي كانسر اكتر في الفيميلز علشان برامر فينسون سندروم الا استنى انت قلت لي مور كومن الميلز الا الباقيين الباقيين مور الميلز فدي ساوت الميلز والفيميلز فبنقولها رفلي مور كومن الميلز يعني البوست كيركوي كانسر اكتر في الفيميلز عشان برامر فينسون سندروم بينما لو حسبت التوتال الهايبوفارنجيال كانسر هتلاقي الهايبوفارنجيال كانسر زي في الميلز فدي ساوت النسبه بين الميل والفيميلز لا مور كومن الميلز وخلاص بس لو سالك يا ابني حتى البوست كيركوي قول له لا اكتر في الفيميلز عشان برامر فينسون سندروم تمام كده؟ طيب يبقى 50% بايريفورم بوست كيركوي 40% و10% بسوبرنجيال وول الميكروسكوب كل الهيدر دينيك كانسر سكوماس الكارسون على فكره الكلمه دي قلت لك استخدمها كمان شويه فين الليمفوم؟ مفيش فيه الهايبوفارينكس يعني فين الليمفاتيك فيسل في تحت الميكوزا بتاع البوصه والفروز المرر بس مش للدرجه يعني فاهم؟ فين الليمفوم؟ هو بس الليمفاتيك فيسل البايفور مفهوش صريتش الليمفاتيك فيسل لكن مفيش ليمفويد تشو فاهم؟ الليمفاتيك بلاد فيسل بس يعني هنا تونسل هنا نيجو فارنجيال لفوق التشوفان طيب السبريد دايركت والليمفاتيك وبلاد الدايركت السراوند ستراكشر يعني ايه السراوند ستراكشر؟ بص الكلمات دي دلوقتي ده الهايبو فارنجيال كانسر لما يمتد لقدام او للجنب يروح لمين؟ لانس هورسنس وسترايدون بانج بيز فوق خالص اهي طب ولو نزل تحت هيروح لمين؟ اسوفجاس تخيل حسبوها لقوا حاجه غريبه قوي ان الكانسر اهو ويبقى ليه صب ميكوزا سبريد في الاسوفجاس وانت مش شايف صب ميكوزا علشان كده معظم الحالات دي لازم الاسوفجاس يتشال يا خبر ابيض هشيل الاسوفجاس كله في صب ميكوزا سبريد اب تو 1 سنتيمتر من غير ما تشوفه تخيل وبالتالي السيفتي مارجن هيبقى واسع معايا طيب قول دكتور لو باي حد عنده بس من اول جزء عنده بس من لحد الهايبوفارينكس عارف ان اذا كان هي بدا اصلا اوروفارينجيال ولا هايبوفارينجيال بتعمل سيتي تشوفها اكبر فين تشوفها اكبر فين هل هنا اكبر ولا هنا اكبر يبقى بدات هنا بس هو مش هيهمك هي هنا ولا هنا ولا هنا طبعا ما هو ده هيعامل معامله انه بانج بيس كارسينوما اوروفارينجيال وهكذا طيب الليمفاتيك سبريد ولاد الليمفاتيك سبريد بتاع الهايبوفارينكس للابر واللور ديب سيرفايكال انفلونس يا ريت للابر واللور ديب سيرفايكال انفلونس وبس ده البوست كيركويد بتروح للسبرومي ديستانا للفلود يا يعني البوست كيركويد بتروح لبارا تراكيل والسبرومي ديستانا للفلود وعلشان كده فيري باد بروجنوسيس يا ريت ده البوست كيركويد بيدي بايلاترال نود الميناسيسيس لانها ميد لاين استراكشر يا ريت ده البايروفورم فرصه سايلنت اريا تدي للفلود قبل ما تدي سيمتوم وعلشان كده فيري باد بروجنوسيس فيري باد بروجنوسيس معايا الكانسر ده يا ولاد بيجي لنا كتير على فكره موجود في مصر يعني كتير تمام يبقى يروح للابر واللور تيب سيرفايكال لينف نود البوست كيركويد ميد لاين في النص وبالتالي بتدي بايلاترال نود ميتاستاسيس تمام البوست كيركويد بتدي سبيرو ميداستاين لينف نود والبارا تراكيا لينف نود معايا والبايرفورم في الصوره وده سايلنت تاني يا جماعه ده انت لو شفته مره جراح وهو بيدسكت الميداستاين هتقول عيب ده مش ممكن يقوم يعني احنا مره بنعمل عمليه من دي ودكتور الجراحه العامه وهو فاتح الثوراكس القلب عمال يعمل لك كده يا خبر اسود في الاي دي وصلنا للقلب وعايز العين يعيش انت فاهم؟ بيموت بعدها في شهر شهرين العيان الوحيد اللي شفته عاش هايبو فارنجيال كارسينوما 6 مانث ولما شفته بعد 6 شهور ما عاشتوش ده انا كنت ماشي في السيزيا بمصادفه رايح ابص على عين تاني اللي هو ريديو ثيرابي لقيت واحد بيشدني من هدومه كده مش قادر يتحرك قاعد على كرسي بياخد اراديشن والله لقيت هيكل عظمي في ايه لقى انا فلان مش فاكرني وطبعا ما بتكلمش تمام شايل كله معايا بس انا فهمت لغته يعني بتفهم لسانه بيتحرك فبتفهم هو بيقول ايه فده حالات ميزربول اي واحد بتاع كانسر لما يقف قدامك يقول لك لا ده مش عارف ايه ده كلام كده بصراحه كلام فارغ عامه الكانسرز برانش محبط ولكن برانش مهم، يعني مش معنى ذلك ان احنا بنخصص في كانسر، لا ده بالعكس. البلاد سبريد لانج ليفربول برين، البروجنوزس البروجنوزس باد. حسبوها يا دكتوره مونيكا، قال لك ال 5 year survivor rate 30%. يعني ايه 5 year survivor rate 30%؟ يعني لو انا جبت 100 عيال هايبوفارنجيال كانسر النهارده، عالجتهم بالطريقه الصح في احسن سنتر في العالم بالطريقه الصح، بعد خمس سنين الاقي 30 عايشين وبقيه ال 100 مات. وصلت؟ يبقى ده ال 5 year survivor rate 30%. الكلام ده انا اشكك فيه اصلا. ما اعتقدش انها توصل 30%. شوف الليمفينود هايبوفارنجيال بايل فورم فوسا كانسر ادى الليمفينود قبل ما الراجل يجيله ديسبيجيا. طب وعايزه يعيش؟ اذا كانت ادت الليمفينود خلاص. الكلينيكال بيكشر هرجع تاني، انا عارف انكم اتكلمتوا النهارده كانسر كلهم واحد، انا دكتور اورام مش دكتور اي دي تي. يبقى السيمبتوم سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر بريست مانس، سيمبتومز اوف الليمفاتيك لوكال سبريد التراسيك كيج معايا اللي هو السريد مسكره، سيمبتومز اوف الليمفاتيك سبريد اللي هنا الاكزيلا، سيمبتومز اوف جنرال، سيمبتومز اوف برايمري تيومر هنا تدي ايه؟ ديسفيجيا. ديسفيجيا بس هنا السؤال اللي يتطرق الى ذهنك، سؤال اكس كيو، الديسفيجيا للسوليدز اكتر ولا الفلويدز اكتر؟ بدات سوليدز ولما يقفل خالص سوليدز اند فلويدز. كل الحاجات الديزيزز تعمل ديسفيجيا للسوليدز اكتر ما عدا الاكاليزيا والتكارديا او النيورولوجيكال باراليسيس معايا، هو ده اللي يعمل الفلويدز اكتر من السوليدز. احفظها لغايه ما ناخد الاسوفجاس معايا. يبقى قانون عام اي حاجه تعمل ديسفيجيا للسوليدز ما عدا الاكاليزيا معايا، اي حاجه تعمل للسوليدز اكتر ده كانسر، يبقى للسوليدز اكتر، لكن لما يقفل هيبقى سوليدز اند فلويدز. تمام. للاسف الشديد الديسفيجيا دي ليت في البايفورم فوسا كارسينوما، لان البايفورم فوسا كارسينوما سايلنت ما بتتكلمش، ما بتديش سيمبتوم، بتدي الانفلود قبل ما تدي سيمبتوم. تاني يا دكتور الفيردوتالجيا، تاني يا دكتور الفيردوتالجيا عندك ايه؟ ارنولد برانش اوف فيجا، سؤال ام سي كيو جه السنه اللي فاتت، سؤال ام سي كيو جه السنه اللي فاتت. شوكينج، يشرق، يشرق ليه؟ بتفكك كده. اقول لك ليه؟ دكتورة مشيرة شاطرة، قفل فالمية ما بتنزلش غير بصعوبة، فالمية اتجمعت شوية راحت مدلوعة على اللاجز، يعني المية اتحوشت هنا، راحت نازلة على اللاجز، شرق، شوكينج، شرقة معايا؟ اللي هو اسمها سبيل أوفر، سبيل أوفر، سبيل أوفر، معايا؟ ريجرجيتيشن، الدنيا قفلت يا دكتورة ميار، يجي يشرب، يرجع تاني. ريجرش ما اسمهاش فوميتنج لان ما وصلش للاستومك، ما اسمهاش فوميتنج ابدا معايا، اسمها ريجرشتيشن اوف ار دايجستيف فلويد. لوس اوف ويت، وهنا مربط الفرس. اثنين كانسر اكتر اثنين يعملوا لوس اوف ويت هما مين؟ مجرى الاكل، الهايبوفارينكس والاسوفجاس. اكتر اثنين كانسر يعملوا كاشيكسيا باسرع ما يمكن هو الاسوفجاس والهايبوفارينكس معايا؟ تمام. سيمبتومز اوف لوكال سبريد للاريكس هورسنس وسترايدور اهو لاريكس اهو. سيمبتومز اوف الفيتك سبريد نيك سويلنج معايا اللي هو الانفلود انلارجمنت. سيمبتومز اوف بلاد سبريد لانج ليفر بون برين. الاكزامينشن زي ما اتفقنا هكشف على الاولاني دكتور اوراق بريست اكزيلا جنرال. هنا بقى هايبوفاركس، بس خلي بالك الهايبوفاركس ورا اللاريكس، يعني الانفستيجيشن اللي بتشوف بقى اللاريكس هي اللي بتشوف بقى الهايبوفاركس. اه يعني الاندايركت لارنجوسكوبي وريني اللاركس من قدام الهايبوفاركس ورا وهكذا. يبقى اذا اكزامينيشن هايبوفاركس، اكزامينيشن النك، اكزامينيشن جنرال. اكزامينيشن الهايبوفاركس، الهايبوفاركس بهايند اللاركس عامل له اندايركت لارنجوسكوبي او فليكسبل لارنجوسكوبي. هناخده في اللاركس، انذار كده فليكسبل بيدخل من النوز لغايه الهايبوفاركس او اللاركس وببص عليه. انتوا شفتوني بيتهيألي مره واحنا بنعمله تمام؟ يبقى الاندايركت والفليكسبل. علشان اشوف تيومر ماس ماس كل فلاور ماس يا اما ألسر. طب الألسر دي تبان ايه؟ مش ده طبق؟ هيبان فروث. فروث يعني ايه؟ رجاله سلايفا. دي الألسر معايا؟ فهيبان في فروث هنا. السلايفا بتاعته متجمعه معايا؟ يبقى يا اما تيومر ماس اور فروث كوليكشن في البايفوما او البوست كريكويد اللي هم المنطقتين اللي فيهم كوما. ده بالنسبه للاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي. اكزامينيشن للنك، فاكر مويس ساين؟ مين فاكرها؟ عرفت تعملوها على نفسكم ولا لا؟ تعال يا جوهر. دكتور محمد ده حبيبي. بس احيانا في محمد افكار حلوه والله. فكرت في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ طيب بص هتحط ايدك هنا ده بتاع الشلوت فاكره ولا لا؟ وايدك اهو تزوق اللاركس على ورا وتحرك فروم سايد تو سايد ما بتوجعش على فكره يا جماعه. انت لو عملت اكزامينشن العيان في الفارس اس والعين توجع ما بتاخدش الدرجه انت فاهم؟ المفروض العين ما يتوجعش اهو سهل اهو انا حسيت كليك اهو ادخل معايا؟ يبقى لو في كانسر بين الكريكود والفرتيبري هيحبه؟ ردوا عليا يا ولاد. لا دلوقتي انا عندي فرتيبري اهي لو ودي كريكويد لو في كانسر هنا في الحته دي هيحكوا في بعض ابسنت كليك البوست كريكويد كارسينوما. فاهم يا دكتور فادي؟ فاهم يا دكتور عمر؟ تمام. يبقى اذا مور ساين فريكشن اوف ذا كريكويد كارتريج على الفرتيبري شونج ابسنت كليك في البوست كريكويد كانسر. النيك مش بعملها مور ساين وبس ده الاهم الليمف نود يبقى بكشف على ليمف نود اللارجمنت خلاص؟ جنرال اكزامينيشن كشيكس انا ما بشتغلش كانسر الحقيقه فمن سنه لقيت عيان داخل لي وانا في عيادتي مسندينه هيكل عظمي جلد على عظم كشيكس يبقى ده كانسر. كانسر فين؟ يا اما هايبوفانكس يا او سركس غالبا ده اكتر واحد بيعمل على طول روح ضرب الجرس ورجع له الكشف ورحت بعته للناس بتوع الكانسر انت فاهم؟ وانت قاعد على مكتبك لازم تقول ده هايبوفارنجيال كانسر او اوسوفجيال كانسر لازم يبقى تشيك سي اللي بواحد ذا بيشنت از اندر ويت مش في الوقت الطبيعي ابدا معايا؟ طيب ده علشان الديسفيجيا طبعا مجرى الاكل. نيجي بقى بالورو انيميا العين ده بين باهت وانيميك ليه؟ علشان بريديسبوزد باي بلامر فينسون سندروم ار ديفيشنسي انيميا فاكر الكلمه دي؟ ار ديفيشنسي انيميا بعد كده هيكزامن جنرال تو اكسكلود ديستنت بتاسيس يعني جنرال عادي علشان الديستنت بتاسيس بتاعتنا اهي هي هي بس ده زودت اثنين ان الكاشيكس يا جامده غير الاوروفاركس لان الاوروفاركس واسع النيزوفاركس برضه ما بيعديش على الاكل الاوروفاركس بيعدي على الاكل ولكن واسع انت فاهم؟ اما الهايبوفاركس لا بوتنشال سبيس وانس جاله كانسر بيقفل فاهم؟ وبالتالي كاشيكسيا وبالور علشان بلامر فينس سندروم واخيرا باكزامن النيك علشان باكزامن جنرال علشان لانج ليفر بون بريك. الانفستيجيشنز بقى ايه اهم اثنين انفستيجيشن؟ سي تي وبايوبسي. سي تي سايز اكستنشن وليف فلويد ميتاستاسيس وبايوبسي. بايوبسي ازاي يا دكتور؟ ده الهايبوفارنكس يا دكتور ده ورا اللاكس ينفع بلوكال انستيزيا؟ لازم ينام بين كل جنرال انستيزيا واعمله هايبوفارنجوسكوبي. سميتها دايركت لارنجوسكوبي مش غلط. بس المنظار يا ولاد بص المنظار لو كده هيبص على اللاكس هو انا عايز يبص على الحته اللي ورا يبقى لازم القطشه بتاع ده تبقى كده فاهمين؟ يقوم يبص هنا يبقى شكله عامل كده هو تمام؟ استنى ازاي؟ انا عايزه يبص عكس دي اهي يقوم يبص كده فاهمين الكلام؟ يبقى اذا اللاركس اهو هو الهايبوفاركس هو ورا فهو هو نفس الماسوره الحديد بس القطشه بتاعتها مختلفه على فكره انا خليت حداد يعمل لي واحد زي ده من وانا نايم جه القصر العيني ده كان ثمنه ايامها 2000 جنيه سنه 94 او يمكن 93 كان ثمنه 2000 جنيه ايامها فالحداد عملت له خدمه كده في الحوادث فمسك البتاع كده كان ابنه بلعه شيلن شيلن كوين ايامها الشيلن كان عمله يعني فبعد ما طلعته له مسك البتاع ده قال لي عايز نعمل لك واحد زي ده قلت له اعمل لي عمله تخيل ما رضاش ياخد فلوس قال لي ده ما كلفنيش حاجه خالص هو بيتباع ب 2000 جنيه. ما خلاص ما عدلوش تمام؟ يبقى سي تي وبايوبسي تمام؟ باي هايبو فارنجوسكوبي اندر جنرال انستيزيا. هنا بقى يا دكتوره مريم بقى حاجه غريبه قوي. بقول لك اعمل له باريم سوار. حد فاكر يعني ايه باريم سوار؟ سموث الباريم هنعد طبيعي؟ لا هيبقى في ريجولار فيلنج ديفكت اشوف السر اشوف ماس انت فاهم؟ يبقى اذا الهايبوفاركس اهو والاسوفاجاس اهو الاقي الحته دي كده. طب استفدت بايه ان لقيت الحته دي ريجولار كده؟ استفدت ان انا شفت اللور ليميت اوف ذا كانسر. بص دي بتعمل ايه؟ ومال المنظار يا فندم لو سمحت بص لي، ومال المنظار الهايبوفارينجوسكوب اللي انت عملته مره باين لك، باين لك الحته دي الابر ليمت. ده بقى عايز يشوف اللور ليمت. المنظار ما عرفش يدخل جوه من الكانسر. اذا اعملوا بقى مسوار وتو سي ده لور ليمت. وصل لفين تحت؟ هشيله صفرس ولا مش هشيله؟ غالبا ولكن ده استنبط. تمام؟ طيب يبقى ده مسوار تشوف ده لور ليمت وده جوه. اكس راي لاترال فيو، مين فاكر المنظر ده؟ مين فاكر المنظر اللذيذ ده؟ كان في وايدنينج في البري فيرتبرال سبيس اكتر من 1 فينجر بريدز في ريترو فارنجيال ابي بي مش كده؟ وفي التي في بس التي في ديسترويد فيرتبرال بوديز. طب نفس الكلام في البوست كريكوت كارسل هيزق الفيرتبرال على ورا ويزق اللانكس على قدام مش كده ولا ايه؟ يبقى وايدنج في البري فيرتبرال سبيس. بس ده طبعا عنده كشيكسيا ودسبيجيا وبقى له فتره كبيره معايا مش زي ريترو فارنجيال ابسس يومين ثلاثه اربعه. ايه؟ اه بس في ديسترويد فيرتيبرال بوديز يعني مختلفه وان كان انا كان نفسي اشيل دي ونفسي اشيل دي هو اهم اثنين انفستيجيشن سيتي وبايوبسي انتهى الموضوع معايا. لا لا لا لا لا ما تفرقش لان هم بتوع الام تي بيهتموا قوي بالباري بسوار وعلشان لور ليمت داخل التراسك قلت ولا مش داخل لها حسابات معينه. بص ده سي تي ده سي تي معايا البايروفورم فصه هنا متكسره على فكره الهواء ده في اللارنكس اسود وده بايروفورم فصه سليمه دي متسرطنه هنا ماسه هنا معايا. التريتمنت بقى التريتمنت بتاع الهايبوفارنجيال كانسر خلي بالك انا بتكلم في موضوع البروف اصلا بيشتغل كانسرز معايا؟ ايه؟ اه هو بيشتغل كانسرز اصلا معايا؟ وكان زعلان في مره جدا ان نيزو فارنجيال كارسينوما ما جتش في الامتحان مش عارف السنه اللي فاتت او اللي قبلها. هو قال شنو المحاضره ده مهم جدا؟ ايه؟ لا لا هو ممكن يجي لك واحده من اللي انا شرحته النهارده. بص بقى التريتمنت بقى هو العيان جالي ايرلي ولا جالي ليت؟ جالي ايرلي يبقى هديله كومبايند تريتمنت. انت عمال تقول لي للاسف البروجنوز وحش للاسف البروجنوز وحش وعايز تشيل جراحه وتسكت لا جراحه واديله بعدها ايه؟ بوست اوبر فريدي ثيرابي. يبقى اذا كومبايند لو جالي ايرلي اللي هو كيور يا مايكل عارف يعني كيور يعني كيوريتيف طيب يبقى ده كيوريتيف. امال لو جالي ليت بالياتيف بالييشن بريحه لغايه ما يموت. تعالوا نخلص البالياتيف الاول بالياتيف بس انت مش عادي في الامتحان بالياتيف تريتمنت فوق امتى الجا للبالياتيف تريتمنت علاج الدكتور عايده فاكرها؟ اوبر عايده امتى الجا للبالييشن؟ لو اكستنسيف كانسر واصل للفيرتيبرال كولم الموضوع تاني او عمل ديستنت بس الموضوع تاني يبقى بالييشن. وللاسف الشديد وللاسف وللحزن وللاسف عين اتفتح من اسبوعين وبعدين اكتشفوا ان الفيكس للفيرتيبرال راح فين؟ طب ايه سي تي ار ايه اخر العمليه؟ حرام عليك انت فاهم؟ بدل ما تفتحه وتبنجه وتعمل يبقى اذا فور اكستنسيف تيومر فيكس الفيرتبرال كارن. السؤال اللي يتبادر لذهنك هنا سؤال شفوي ومهم انت تعرف كلينيكالي تشك كلينيكالي ان الكانسر ده عامل انفيجن فيرتبرال كارن ما هيقفش انت حتى لو مش عامل انفيجن مش عارف محرك لا هو مش عامل ديستراكشن يعني للدرجه دي. ابلع عيقك يا عيان ما يتحركش مع البلع لانه فيكسد لفيكس ديستراكشن. ابلع عيقك مش هيطلع ابل دواء. انت فاهم؟ بس فيري سمبل. يبقى في الاكستنسيف تيومر فيكس الفيرتبرال كولم ويز ديستنت او اند وور ديستنت بس. الفاليشن عباره عن ايه؟ راديو ثيرابي علشان التيومر يكش شويه. كيمو ثيرابي علشان التيومر يكش شويه. وحاليا بدي كيمو راد كيمو راديو ثيرابي الاثنين مع بعض معايا؟ سيرجري ان ذا فورم اوف وات؟ سيرجري يريحه يعني يريح السيمتوم يعني جاله سترايور اللارنكس اتقفل اعمل له تراكيوستومي الفوت شانل اتقفل هايبوفاركس اتقفل مش عايز يبلع اعمل له جاستروستومي. هاي معلش يا ولاد علشان عندي مؤتمر بس عايز اوزع لا انا عايز كله يتلبس مع بعضين هو حاجه واحده. دي زياده دي مش مشكله ماشي. بص انا مش عايز اقول ماشي الكلام قوم دي تعملها لي صوره حلوه بس راجع لا دي وحش راجع الصفحات صح ولا غلط ترقيم الحاجات دي ماشي اه عايز يصورهم لي خمس عشر كده ده ليا انا اللي هحاسب عليهم ماشي خمس نسخ على اللي معايا وتدبسهم لي كلهم حاجه واحده ماشي ان شاء الله طيب نكمل نكمل هبوريك الكتاب ده بقرا ايام ما كان مخي زيك من خمس من اربع 2008 اخر 2008 اربع سنين من ليه؟ لا كنت لسه ما تلاقيش استاذ وما فيش لود انت فاهم انا متلاقي استاذ 2009 فما كانش في لود قوي صراحه كان عندي وقت اقعد اكتب بص بقى الباليتف تريتمنت بقى الباليشن لو في اكستنسيف كانسر للفيرتبرال كولم او عامل ديستنت تراكيه كيموثيرابي سيرجري سيرجري اريح له السيمبتومز اتخنق تراكيوستومي ستوما تراك يوستومي فتحه في التراكيه جاستروستومي فتحه في الاستومك وياكل منها اه لا مش هو لا يعني الحكيمه اللي بتحط له عصاير وحاجات فاهم جاستروستومي فتحه في الاستومك بتحط خرطوم كده في الاستومك ويتحط فيه فلويدز معايا مش في كولوستومي في جيرونوستومي وهكذا زيها تمام بين كيلر سترونج على الجزء اللي هو مخدرات علشان البين معايا اللي هو بتدينه مورفين واخيرا اديك فيدنج العنده ما بيشربش هيجي له رينال فيلير هات دكتور البطن يظبط له المحاليل تمام يبقى اللي هو الاديك فيدنج اد فلويدز نيجي بعد كده للكيوريتيف ده الباليشن ده الباليشن على فكره انا ما قلتش اديكويت فيدنج اند فلويدز الا في الهايبوفارنجيال كانسر تخيل اثنين كانسر اوسوفيجيال وهايبوفارنجيال برضه اللي هم جرى الاكل نيجي بعد كده الى الكيوريتيف دكتور انا دكتور اوراق عندي واحده جانب كانسر بريست هشيل بريست ولو في لينف نود هشيل الاكزيلا لينف نود مش كده؟ هل الاكزيلا لينف نود ده كونتر اديكشن عمليه؟ لا ده مش ديستنت ده الفاتح خلاص؟ يبقى اذا انا عيني على حتتين عيني على البرايمري تيومر وعيني على النيك نودز برايمري تيومر الاول النيك نودز انا اسف النيك نودز راديكال نيك ديسكشن لو في لينف نود انلارجمنت انتهى الموضوع وانا شرحها في اللارينكس البرايمري تيومر توتال فارينجو لارينجيك يا خبر اسود فارينجو الهايبوفاركس كله يتشال اللارينكس كله يتشال لارينجيكتوم اه هو ينفع تشيل هايبوفاركس وتسيب اللارينكس؟ لا ينفع العكس ينفع اشيل لاكس واجيب الول دي والول دي اعملهم انبوبه وصلت؟ لكن ما ينفعش اشيل ده واسيب اذا كان البستول بتاع لاكس هو الانترول بتاع الهايبوفاركس وصلت اللعبه يا عمر؟ اذا العمليه اسمها ايه؟ توتال فارينجو لارينجكتومي مش البروف شرح لكم كده؟ تمام؟ طيب يبقى توتال فارينجو عمليه سيئه جدا مش هيتكلم يتكلم مين يا عم؟ معايا نايبو فارنجيال كارسوم هتهتم في الكلام. يعني مش هيتنفس هتعمله بيرمنت تراكيوسكوم وتدوس بقيه حياته انت فاهم؟ طيب يبقى توتال فارنجيال رينجكتوم يا ريت كده وبس زائد اوسوفيجيكتوم. اه زائد او ناقص انا معاك بس غالبا زائد اوسوفيجيكتوم علشان الصب يكوز السبريد. يا ريت كده وبس وبوست اوبريت فيريدي ثيرابي وكده رينجكتيك ديسكشن. انا مش قلت لك كومبايند ما ينفعش سيرجري بس. يبقى عملت له سيرجري وحرقته. يعني بتشيل نص الراجل وبتحرقه. ريدي ثيرابي. فاهمين الكلام؟ يعني لا الباليت يعني طيب ما هو البرنوس سيء. معايا يا دكتوره مونيكا؟ يبقى نقول تاني توتال توتال فريج ولارنجكتومي زائد او ماينس اوسوفجكتومي اهو الاوسوفجس اهو كله يتشال. طب يا دكتور هشيل الاوسوفجس واحرقه مكانه. طب امال الاكل لما يجي ياكل هيقع من بقه على على الثوركس يعني؟ لا بشيل له المعده احطها في رقبته. يا خبر اسود استومك مرعب. بص بقى مش يا ولاد البروف شرح الكلام ده؟ بص ربنا ما يحكم على حد، ربنا ما يحكم. لا لا لا لا، انت اقسمتي قسم في النقابة انك تحافظي على حياة المريض، حافظي على حياته. بيموت في حاجة اسمها كده؟ مين قال لك؟ مين قال لك معظم اللي بيشتغلوا كانسر بيقولوا العيان بيعيش؟ انا اللي ما شفتوش معايا؟ بصوا يا ولاد، ريكونستراكشن افتر توتال فارينجولارينجكتومي. معلش يا ولاد عشان نايب بتاع العمليه. الو؟ عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ انت في العمليات بتاع القصر العيني؟ بص بص، خليه يشوف ناصر، ناصر اللي في العمليات. هو عارف الالات اللي عامل الكشف بتاعه. بص اذا انا عملت له، شلت له اللانكس والفارنكس وشلت له الاسوفجاس، طب وبعدين يا دكتور؟ وبعدين اروح اعمل له ستومك بولاب ريكونستراكشن، اسمها جاستريك بولاب او ستومك بولاب، ودي احسن انواع ريكونستراكشن. تخيل الموقف، العيان نايم، متفقين قبل العمليه بليله مع بتوع الجراحه العامه، يا بتوع الجراحه العامه تعالوا لنا احنا عندنا حاله هايبوفارنشال كانسر. تيم الاي بي تي يشتغل في الرقبه، يعمل راديكال نيك وتوتال فارينجولارينجكتومي. تيم الجراحه العامه يفتح البطن، يسلك المعده من اتاتشمنت والفاسكولاريتي. معايا؟ تيم الاي بي تي وانس خلص، انا دوري خلص خلاص. يروح تيم الجراحه مستلم العيان، مسلك المعده، سلكها خلاص وهو شغال في ذا سيم تايم. يروح شادد الاسوفاجاس ده من فوق من الجرح بتاعي لغايه ما الاسطومك تبقى هنا. هتقول لي الاسطومك كبير قوي على الرقبه، اقص منها حته. معايا؟ واعمل ريكونستراكشن على الاوفيس. احمد احمد طبعا، لا لا ما تاخدش على مين؟ من 8 ل 10 ساعات مثلا. استنى عليا. الدكتور احمد هيتضايق، يقول لي يا دكتور هي رقبه العيان زي بطنه، هياكل ازاي؟ مش المعده دي كبيره؟ اقول له ماشي، ما ياكلش 3 طاقات، ده لو عايش ياكل 10 طاقات كل طاقه صغيره. فاهمين الكلام؟ هايبر اسنت ما هايبر اسنت، سيبك من الكلام الفارغ ده، ده الموضوع ريشو، تمام؟ يبقى اذا مش مقبولات ده البس. فجوم الجماعه الامريكان من 15 20 سنه وقالوا ايه؟ طب العمليه دي كبيره قوي. العمليه دي كبيره قوي. كنا نعمل رفع معده، بيسموه رفع معده. ما تيجي نسيب المعده مكانها؟ ونسيب الاوروفارينكس مكانه ونعمل انبوبه نوصلها توصيل يبقى كوندوي، كوندوي بس، تمام؟ جابوا ايه؟ جابوا الريديان السكين اللي على الريديوس، تمام؟ بالسيفاليك فين؟ بالارتري، تمام؟ بالريديان ارتري والسيفاليك فين؟ وراح عاملينها تيوب بس الشعر لجوه معايا؟ وراح عاملينها توصيله من فوق لتحت. اسمها فري، فري فلاب. اولا دي فلاب لان لها بلاد سبلاي بس فري، ووصلت ريديال ارتري بالاكسترا كارد ارتري والسفيري فين بالانترا شابل ارتري. لا الاحسن الاستومك مربع على فكره. لان وان انستوموزس، لكن دي تو انستوموزس، فاهم؟ فري ريديال فور ارم فلاب. كانوا زمان بيعملوا ايه؟ اكيد البروف شرح لكم بكتوراليس ميجور مايكوتينس فلاب. كان بيجيبوا الجلد اللي على البريست بالبكتوراليس ميجور ماسل ويتنوكوا انبوبه. مره احد الجراحين العظام عندنا في الاي ان تي بيورينا حاله وندخل من ظهر، لقيت حاله من البريست جوه الاسوفجاس الجديد. طبعا كانوا زمان بيجيبوا الدلتويد سكين، وده كان اسوء انواع الفلابس معاه. بعدها اخترعوا البكتوراليس ميجو، وبعدين اللاتسماس دورساي بالسكين اللي عليها. دلوقتي الفري ليديا فور ارم فلاب، بس الاحسن استومك بولار. دكتور احنا ليه نستخدم لا استحاله، ما جربوهاش. الحاجه الاستاتيك دي اللي هي المعدن او وات ايفر، تمام؟ دي تستخدم لما يكون عيان عنده كانسر وانا ما شلتوش، تدخل جوه الكانسر بالعافيه وهي فيها ماده مشعه. لكن ازاي احط العيان حاجه اتفق مع بقره ونصب حاجه؟ لكن انا ما لا لا تمام. احنا دلوقتي في الكانسر هيبقى فارس، تمام؟ خلاص كده استومك بولاب وفري ليديا فول ارم فلاب. انا كاني بقول الكلام ده لاول مره، البروف ما شرحش الكلام ده؟ لا شرحه ولا لا؟ شرحه بس انا ما شرحش حاجه. مش انتوا بتحضروا محاضرات؟ بس ايه رايكم في يوم الاربعاء؟ لا عملناه بتاع الشوك وبتاع، تمام؟ والله ما عملت حاجه. ايه؟ علشان كنت شخركم كلكم. طيب يبقى انتوا فهمتوا الموضوع الفريم دي فور ارم فلاب وستومك بول اب. طيب سايلنت ايه يا زيد ده هنا انت يا ابني حتى الاوبر في برايمري تبعها لا لا لا لا لا لا ولا الهوا فضلت تلت ساعه ايوه تلت ساعه نخلص فيها كل اللي احنا عايزينه معلش استنوا النبي عليا بس علشان الارقام دي خلصنا الفرنشيه الباوش هيبقى والله يا جماعة اللي انا قلته ده كله بعد الحزق ده ما ياخد نص ساعة مذاكرة. نص ساعة يا مستر. طيب مش ده احسن لك ما اديك ثلاث ايام قبل الامتحان بس؟ ايوه احسن صدقني. سايلنت ايريا تنتهينا الدراك. سايلنت ايريا تنتهينا الدراك. يعني ايه سايلنت ايريا؟ سايلنت ايريا يعني ايريا مش سايلنت مش دي سيمبل. ادى الليمف نود قبل ما تدي سيمتوم يا خبر ابيض في ارياس في الجسم تدي الليمف نود قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا دي حد هيعترض يقول لي دكتور النيزوفارينكس عمل سكريتور تايتس ميديا اقول له هل السكريتور تايتس ميديا اذا نيزوفارينجال سيمتوم ده ايه سيمتوم انت فاهم النيزوفارينجال سيمتوم انها تقفل النوز فاهم كلام اذا بص ارياس ذات ميلد تو ليمف نود ميتاستاسيس اللي هي السولينج قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للافكتد اريا يعني ايه يا دكتور؟ يعني ريتش الليمفاتيك فيسلز ويوجد سبع ارياز في الهيد اند نيك. وعلى فكره انا غيرت ترتيبهم عن الكتاب بتاع السنه اللي فاتت بناء على رغبه الممتحنين شفوي. كلهم مع ان سبحان الله والله التقسيمه اللي فاتت اصح ولكن علشان ما يظلموكمش في الشفوي فالتقسيمه الترتيب نفسه اتغير. السوبرا جلوبتك كانت نمره اربعه خليتها الاخيره. معايا؟ بنلخصها بكلمه فيس ثلاثة F واحدة S ثلاثة T معايا؟ فيست هما سبعة ماشي يا ابو حميد خليك معايا فص وفرز المولر في النيزوفارينكس فاكرينها ولا لا؟ طب لو جاب لي سؤال ام سي كيو يا دكتور وقال لي النيزوفارينكس ده سايلنت اريا اقول له اه ماشي فص وفرز المولر برضه سايلنت دكتور البيروفورم فصه اه تمام كده تدي الانفلوتا بتاعت فلور اوف ذا ماوس حتى البروف مش مقتنع بدي ولا انا بس الكتب كلها بتكتبها ولازم نقولها الفلور اوف ذا ماوس دي سايلنت تمام؟ اه سايلنت يعني دي ما بيعديش عليها الاكل بس بيني وبينك لو جالها كانسر بتوجع جامد ده لو انسر شوف بتوجعك بس هي سايلنت بتدي ليه؟ لانها بتدي الانفلود قبل ما تدي البين لانها فيري ريتش ان انفاتكس تمام؟ تونسل ايه ده؟ التونسل ده التونسل اللي فوق التشو تدي شغل ده جاستريك الفلود انلارجمنت قبل ما الكانسر يظهر اه وخاصة لو الكانسر جوه الكريبتس تمام تانج بيز مالين جوه التونسل تدي ليمف نود تمام ثيرويد اظن خدته الثيرويد السنه اللي فاتت تدي ليمف نود السوليتر الثيرويد ديول قبل ما تعمل جويتر قبل ما تعمل سويلنج معايا واخيرا السوبرا جلوتيك اريا اوف ذا لاركس ولاد اللاركس شكله عامل كده واسع من تحت وضيق من فوق السوبرا جلوتيك اريا واسعه لما يجي لها كانسر مش هتخنق مش هتجيب سترايكل وبعيد عن الكورد ما تعملش هورسنس لانها صبرا فوق الكورد معايا وبالتالي دي سايلنت تدي ليمف نود قبل ما تدي سيمبتومز ده اوكالت برايمري على فكره هو نفس الموضوع الاوكالت برايمري يعني ايه كلمه اوكالت؟ هيدن مستخبي متداري معايا هيدن يبقى اذا الاوكالت برايمري يا دكتور احمد دي سعاد حسني اظن فاكرها سعاد حسني سعاد جايه تقول لك ايه؟ يا دكتور احمد انا عندي كل كعب في رقبتي هنا اللي هو مين؟ السكندري ليمف نود ميتاستاسيس طب مين اللي بعتها لك يا مدام سعاد؟ معرفش طب عندك بحه في صوتك؟ لا يبقى مش كانسر لاركس طب عندك صعوبه في البلع؟ لا يبقى مش هايبوفارينكس طب عندك انسداد في الانف؟ لا يبقى مش نيزوفارينكس طب لا لا لا لا يبقى البرايمري هيدن اوكالتس بينما هي جايه لك بمين؟ بالسكندري. يعني المره اللي فاتت عديت السايلنت ايريز اللي هم ابو هيدن، انت فاهم؟ المره دي بقى هتكلم على الليمف نود نفسها. قصه الليمف نود والمشاكل بتاعتها. يبقى اذا بص لايدي تاني. ذا بيشنت بريزنتد ويز انيك ماس وماس في اللغه بالطب يعني لمب. ليمف نود انلارجمنت. بينما البرايمري هيدن متداري معاه ونلف بقى كعب داير. عارفين يعني كعب داير؟ هنلف كعب داير علشان نعرف فين البرايمري. هو ده المانجمنت. بقول لك البرايمري مين دي؟ وان اوف ذا سايلنت ايريز ان هيدن دريك. ممكن ما بتديش سنتو معايا عبد الرحمن. الحاجه الثانيه يا عبد الرحمن سام تايمز وده رير ان البرايمري يبقى تحت الليفل اوف ذا كلافيكل 3 بي، يا برونكاس برونكوجينيك كارسينوما، يا بريست، يا باول. باول اللي هي الاستومك والانتستين، باول كارسينوما. ازاي كانسر بريست برونكوجينيك كانسر باول كارسينوما تدي لمف نود في الرقبه؟ فاكر حاجه اسمها فراس الدكت؟ فراس الدكت ده عباره عن ايه؟ الليمفاتيك شانل. كان عندك رايت وليفت ولا ليفت ولا رايت؟ ايوه عن ليفت سايد. اذا بيشيل الديرت وورك بتاع هنا الليف ويصب في الجدر من اهو. ايه ده؟ يعني ممكن كانسر هنا يروح عامل لي ليمف نود هنا عن طريق فراس الدكت. هتسموه في الجراحه في سنه سته فيركاو ليمف نود. فيركاو احنا ما بنسموهوش كده، ولكن هو في الاصل اسمه فيركاو ليمف نود. معاه؟ اللي هو كانسر كولون ويدي او ستومك ويدي نيك نود على الليفت سايد فيركاو ليمف نود. معايا؟ طيب يبقى بروكس يا بريست يا باول. الى الان حد عايز يسال؟ طيب انا عايزك بس تتخيل المنظر الاتي. الصوره اللي عندك، العيان جاي لك ليمف نود اهي. يا عيان انت عندك بورسونس؟ لا. انت عندك سترايدور؟ لا. انت عندك ديسفيجيا؟ لا. انت عندك نيزل اوبستراكشن؟ لا. ما عندوش سيمتوم اوف ذا برايمري ديزيز. بينما جاي لك مين؟ بالنيك نود على الدور سي تي لقيتها اهي. هو معايا؟ طب فين البرايمري؟ ما اعرفش اوكالت. نقوم نلف كعب داير. مانجمنت اوف ذا اوكالت برايمري. عارف يعني ايه مانجمنت اوف ذا اوكالت برايمري؟ ان انا احل كلمه اوكالت ما يبقاش اوكالت. وليس ان انا اعمل توتال لارنجكتوم وفريق. لا ما تفهمنيش غلط. وانس عرفت انه كانسر لارنس خلاص يبقى المانجمنت حصل. يبقى مانجمنت اوف اوكالت برايمري ان احل لغز اوكالت. مانجمنت اوف اوكالت برايمري بص ات مينز ديسكفري اوف ذا برايمري اللي هو عامل ليمف نود ميتاستاسيس. ات انكلودز اول ما العيان قاعد قدامك هاخد منه هيستوري، هعمل له اكزامينيشن، هعمل له انفستيجيشنز. انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل للبرايمري الهيستوري. قول لي الكلكع اللي في رقبتك دي الناس دي بدات ازاي مره واحده ولا بتدريج الاونست؟ الديوريشن بقى لها قد ايه؟ تمام؟ والكورس بتزيد بتقل زي ما هي. ليه؟ لو قال لي والله ده بقى لها ثلاث ايام يا دكتور يبقى ممكن تبقى تونسلايتس وعامله لي فيرمايتس ومش كانسر ولا حاجه. معايا؟ لا دي بقى لها شهرين اشك انها كانسر وهكذا. الاونست بدات بالتدريج مش مره واحده، بالتدريج بتميل تيومر. لا ده اكيوت بدات في خلال يوم وكبرت يبقى دي فيرمايتس. انت فاهمين الكلام؟ الكورس بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي؟ لو كانسر بتزيد. لو انفلاماتوري الفيرمايتس بتقل مع الانتي بايوتيك ريجريسيف. فاهم؟ يبقى اونست كورس ودوريشن وده ليك ماس او ليك لام. بعد ما تساله على الهيستوري بتاع دي اونست كورس دوريشن يا عبد الرحمن يا نيمان، اساله على سيمتومز ريليتد اللي بتدي المنطقه دي هيدا دريك سيمتوم ديسفيجيا بورسونس سترايدر نيزل اوبستراكشن. لو قال لي عندي عندي بحب صوتي مين لي سوبر بلوتيك كانسر وصلت للكور وعن الدم في الوند ديسفيجيا بيبقى هايدرو فاريكس. انت فاهم؟ يبقى اتحل. سيمتومز اوف شيست ديزيزز اللي هي اللنج. انا عندي كحه ودم وبتاع مع الكحه. انت فاهم؟ يبقى برونكوجينيك كانسر. سيمتومز اوف باول ديزيزز كولستيبيشن بايريا هيماتيميسيس بلينا وهكذا. معايا ابدومين البين. انت فاهم الكلام؟ انت بتدور على ايه؟ انا بدور على البرايمري. السكند عندي اهو. انا كل ده بدور على البرايمري. اكزامينيشن يديك ماس. ازاي يا دكتور يعني؟ جيت احسس عليها كده لقيتها فيرم وتندر لينفاترايتس. جيت احسس على واحده ثانيه لقيتها رابري لينفوما. انت عندك فكره ان الليمفوما دي برايمري تيومر من الليمف نود؟ برايمري تيومر من الليمف نود ملوش برايمري، هو نفسه برايمري. ما هو ممكن تبقى كده. يبقى لو رابري البي دي ليمف نود لقيتها هارد. لا دي سكندري ليمف نود ميتاستاسيس كانسر كارسينوما. معايا؟ يبقى اذا اكزامينيشن للنيك ماس كسايد وسايز وشيب وهكذا. فول هيدا دريك اكزامينيشن. انت عمال تدور على ايه؟ عمال تكزامين نيزو فارنكس والاورو فارنكس والهايبو فارنكس وهكذا. بدور على البرايمري. همشي بنفس التكنيك ده. سيمتومز اوف نيك ديزيزز فول هيدا دريك اكزامينيشن. سيمتومز اوف شيست ديزيزز شيست اكزامينيشن. سيمتومز اوف باول ديزيزز ابدومينال اكزامينيشن. زي ما سالته قال اكشن. اخيرا انفستيجيشنز. راديولوجيكال هيماتولوجيكال باثولوجيكال اندوسكوبيك، ما انا قلت لك كعب ده ايه. راديولوجيكال هعمل اكس راي على الهيد والنيك والشيست من هنا لغايه هنا، ومحدش بيعملها اكس راي، دي خلاص بقت اوبسليت معايا. سي تي من السكال بيز لغايه الشيست، انت بتدور على ايه؟ اهو من السكال بيز اهو لغايه تحت، لقيت ماس هنا بس ما لقيتش هنا، طب افرض لقيت حته هنا يبقى ده شوفايز، افرض لقيت هنا يبقى ده، وهكذا معايا. طيب يبقى اذا سي تي من السكال بيز للشيست باريم سوال، مش يمكن كانسر هايبوفايز او اسوفجس؟ باريم ميل، مش يمكن كانسر استومك؟ تمام؟ يعني ايه باريم سوال؟ وهو بيبلع شبكه الباريم بصوره وهو بيسوال اللي هو هايبوفاركس واسوفجس. باريم ميل استنى لما الباريم يوصل استومك واصوره. طب لو استنيت لغايه ما يوصل للسمول انتستين ده اسمها باريم فولو ثرو متابعه. طب لو انا عايز اشوف كانسر كولون باريم انيما. فاهمين الكلام؟ انواع الباريم في الشو اي تي هتاخدوه في الجراحه. انا اللي يهمني بيني وبينك هو كله يهمني، بس بتوع الاي تي ما اعرفش ليه بيهتموا بالباريم سوار وباريم ميل بس. لكن الباريم فولو ثرو مهم، الباريم انيما مهم. يا اخي ده قالوا كلمه غريبه قوي. ده قالوا ان الدوجلاس باوتش ممكن يعمل بركاوي، تخيل. فاكرين دوجلاس باوتش بتاع النسب؟ يا للدرجه دي البنفس. معايا؟ ثايرويد سكان ممكن يعمل ايه؟ لان الثايرويد سوليتال الثايرويد ميديول ممكن تعمل كانسر. اذا عملت راديولوجيكال هيماتولوجيكال كومبليت بلاد بيكشر، صوره دم كامله. مش يمكن يطلع تي بي ليمفوسايتوزس؟ مش يمكن يطلع انفكشن سمول بلوس وهي المكبره ليمف نود؟ مش يمكن يطلع ليوكيميا او ليمفوما وهي المكبره ليمف نود وما فيش برايمري كانسر؟ تمام؟ اعمله اس ار علشان لو انفكشن مش يمكن يطلع تي بي سيفلس وهكذا. باثولوجيكال على فكره السيفلس بيعمل ليمف نود برضه. احمد باثولوجيكال، وهنا ياتي مكان الفناب او الفناك. فاي نيدل اسبريشن بايوبسي او فاي نيدل اسبريشن سايتولوجي. ده مش انا اللي بعملها، يفضل دكتور الباثولوجي. دكتور الباثولوجي يفضل هو اللي بعملها. بيروح مدخل سرنجه بطريقه معينه ويروح شافط ويروح بعيد محللها عنده. يا اما انبوبه لها خرم رفيع قوي، يعني دايما رفيع يدخل منه كيس رفيع جدا وياخد بايوبس ويطلع. طب انت ليه مخلي بنفسك كده يا دكتور؟ ليه فاين؟ انا خايف افتح الجلد، انا جراح، انا خايف افتح السكينة واخد ليمف نود يحصل سبريد للكانسر. ازاي؟ ده سهل قوي. احنا اتفقنا على حاجه قبل كده، ده الهايبوفاركس بعت ليمف نود للرقبه، في بينهم ايه؟ ليمفاتيك برميشن. سعادتك شلت ليمف نود اللي هنا، فتحت السكه للكانسر، مبروك. عملت سبيلج اوف مالينان سيلز. عارف يعني ايه كلمه سبيلج في اللغه؟ لا يعني عارف الفلاح لما يقوم الفجريه يبذر البذور؟ دي اسمها سبيلج. فانت عملت سبيلج زي الفلاح، بدرت الكانسر سيلز. تمام؟ سبيلج اوف مالينان سيلز. يبقى افويد انك تعمل اوبن بايوبسي. اوعى تعمل اوبن بايوبسي. امال تعمل ايه؟ كلوزد بايوبسي. يعني ايه كلوزد بايوبسي؟ فاين نيدل اسبريشن بايوبسي. الخرم الصغير ده مش كافي علشان يعمل سبيلج. وصلت المعلومه؟ To avoid spillage of malignant cells. ماشي؟ ده فاين نيدل اسبريشن بايوبسي. اندوسكوبيك. ايه انا خلصت؟ اندوسكوبيك. بان اندوسكوبي. انت بتدور على ايه؟ نيدو فارنجوسكوبي، هايبو فارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، اوسوفوجوسكوبي، برونكوسكوبي. انت بتدور على ايه؟ انا بدور على برايمري. طب لو لقيت سسبيشس اريا اخد منها بايوبسي. يعني جميع انواع الاندوسكوبيز بلاقي العيان بين كلي وماسوره للنيزو فارنجوسكوبي، بس مش الفليكسبل، لا ماسوره حديد، بدخل واشوف واعمل وابدا. انت فاهم؟ لقيت اريا كده بيكوزا ريجولار اروح اخد منها بايوبسي. سسبيشس اريا ده اسمها بان اندوسكوبي. والبان اندوسكوبي لا يلجا اليه الا لما اكون بدور على تيومر، وهيتقال مرتين في المنهج، مره في اللوكال برايمري ومره في اليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس. عايز اشوف الكانسر فين اللي ضغط على النيرف. فاهمين الكلام؟ طب ما نفس الكلام بدور على تيومر. نفس القصه. والنبي يا محمد فكرنا بحسبهم على الكسور علشان ما انساش، بس هم هيكسروا. بصوا يا ولاد. Avoid removing neck mass before discovery of the primary. انت بتدوخ نفسك ليه يا دكتور؟ واحد جاي لك بكانسر ليمف نود، افتح وشيل. طب افرض في برايمري، بص الكلام الحلو بقى، هيحصل سبيلج اوف مالجنت سينز، ودي قلناها. الانسيشن بتاعك النهارده انت هتدخل تعمل له انسيشن، اهو فتحت كده وبعدت الجلد وشلت الليمفنود وبعدتها تتحلل. وبعد اسبوع او اثنين عرفت البرايمري فين، هبتدي اعمل فتح من جديد، افتح من جديد بقى علشان اعمل هيراتيكال نيك ديسكشن. ما انت كده شلت الليمفنود بس، لكن فين الفاتيك فيسل ان بتوين؟ انا ما اعرفش فين البرايمري علشان اشيلها اصلا. لو كان اللارينكس يبقى همشي مع التشو لغايه اللارينكس، هايبوفاليك وهكذا. طيب عرفت فين البرايمري بعد اسبوع او اثنين، هاجي اعمل راديكال نيك ديسكشن بقى انسيشن ثاني خالص، مثلا واي شيب، واي شيب كده، اجي الاثنين انسيشن اتقابلوا في نقطه ده ويك اريا، لان الانسيشن ده عمل انتربشن للبلاد فيسل، والانسيشن بتاعك يعمل انتربشن للبلاد فيسل، يقوم ما يحصلش هيرنج للنقطه دي، ما عادش عندها ماسكولاريتي. فاهم؟ طيب يبقى اذا يور انسيجن ويل انترفير مع الانسيجن اوف راديكال نيك ديسكشن ليتر اون لما تعرف البرايمري فين. طيب انت دلوقتي لو فتحت اوبن بايوبسي وخدت الليمف نود وبعدها تتحلل ولا سكوما سيل كارسينوما، عرفت مين اللي بعتها؟ كل الهيدن بريك كانسر سكوما سيل. على فكره لو سكوما سيل تبعت ليمفاتيك سكوما سيل، لو ادينو تبعت ادينو. انتوا فاهمين الكلام ولا لا؟ خلاص، وبالتالي كل الهيدن بريك كانسر سكوما سيل كارسينوما. اخر حاجه العيان جاي يشتكي لك بايه؟ العيان ده جاي يشتكي بايه؟ نيك ماس. لو انت عملت اوبن بايوبس وشلتها هيحصل له ايه؟ انا خفيت، هيستريح نفسيا، اتاري في كانسر عمال ياكل في جسمه، انت فاهم؟ اذا بتدي احساس كاذب بالامان. ودي تخليني احكي لك قصه لذيذه جدا. احد الجراحين العظام في القصر العيني تمام من حوالي 30 سنه